بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الشباب اللي هناك ما قفلوش الروم ولا ايه؟ طيب، في خاطرة كده مهمة هدردش فيها مع الشباب لحد ما يجوا. انه من علامات بطلان اي منهج، وبين قوسين ممكن في بعض الاوقات ما يبقاش باطل بس يبقى ضعف منهجية الحامل لهذا المنهج. معلش نركز كده في الخاطرة دي. المنهج ممكن يكون غلط او صح، بس صاحبه ما عندوش علم، فيتسبب في ايه؟ اللي اعرف منه ان ده باطل، انه بيلف ويدور كتير. عارف انت، من علامات الحق انه دغري وصريح وواضح وبيخاطب العقول بالمحكمات، فنعرف ان ده حق، الفطرة بتتقبله، الدلالة واضحة عليه من الكتاب والسنة، ما باخدش لف ودوران عليه كتير. من علامات الباطل كنا عملنا روم زمان اسمها ودنك منين يا جحا، انك اما اجي اسالك المساله دي تقول لي حلال، اجي اسالك الدليل تقعد تشرح لي نص ساعه عشان تفهمني. ايه يا عم، انا تهت اصلا معاك وما فهمتش. الدين ماهوش كده، الدين فيه الحق والباطل بيبقى باين واضح، بما ان احنا بنتكلم في قطعيات، فلما اجي اسالك في حاجه حلال هتستدل من كتاب وسنه، انما لما تقول لي اصل وفي علماء قالوا واستنى اما اقرا لك الفصل، انت ما إن هو انت ما بتفهمش ان طالما مساله متعلقه بالدين يبقى العمده فيها في الاستدلال قال الله وقال الرسول، ثم ياتي تباعا بقى ان نبقى نشوف في العلماء قالوا ايه في الشروحات واسباب النزول. ادي مثلا ظاهره موجوده للاسف بكثره، ظاهره انك تاتي تتكلم في مساله وتجد اللي بيتكلم زي ما قلنا سواء كان باطل او كان حق بس صاحبه ضعيف، يلف ويدور لفه تتوهك انت تبقى وانت قاعد نمت، انت ما انتش انت نسيت كان السؤال ايه اصلا. فانا بنصح الاخوه اذا كنت حق اوعى تتبع اسلوب اللف والدوران الكتير، وحاول دايما تستدل بالادله الواضحه، حاول دايما تخش في صلب الموضوع، حاول دايما اجاباتك تبقى موجزه. لكن معانا واحد على البانل من ايام ما دخلنا الكلاب، هو سابنا بقاله سنه تقريبا، كان بيعمل ايه؟ كان بيحب يتكلم ويمسك الميكروفون، وانا بحب اشجع الناس اللي ظاهريا كان وقتها اخوه واسيبه يتكلم. كانت مشكلته ايه؟ مشكلته انه عشان يتكلم في مساله ما ينفعش ياخد اقل من تلت ساعه، فاهم؟ اللي هو انت بتنسى هو كان السؤال ايه؟ وانت انت فاهم؟ يا حبيبي الطريقه دي غلط، احنا في عصر السرعه، اللي هو انت خش في صلب الموضوع على طول بحيث اللي بيسمعك ما يفصلش منك. انا عارفين انتوا الجمل دي، انا بقى بكلم الايه اخونا تايجر قال الغزاله رايقه، نتكلم بقى بالصيغه بتاعت عصرنا. انت كداعي الى الله الان محتاج ايه؟ محتاج اللي يلضم معاك ما يفصلش، يبقى اللي دخل يسمع بقى فيه مش هتقدر تغمض عينيك زي ما بيقولوا، لقى كلام مهم، لقى استدلالات منضبطه، لقى ذهنك حاضر ما انتش تايه وبتهته كده، هيبقى معاك وهيحترمك، هيحترم منهجك، مش هيسمع كلمتين ويمشي. تمام؟ لذلك من الاثار الايجابيه الكلام التوحيد اللي بنبلغه، انه المخالف بعد يلف يلف ويجي بعد سنتين يقول لك والله كلامكم صح، كتير جدا شفنا النسخ دي صح. لا، وفي نسخ الان بنشوف ايه بيقول لك مع اختلافي معاكم بس انتوا طرحكم طرح محترم. انت فاهمني، طرحك نفسه لما كان طرح متناسق داخل في صلب الموضوع بتعرف تستدل، وانت محترم منهجك فما بتتناقضش، راجل في منهجك، ده بيخلي الشخص مش قادر يخبي احترامه لمنهجك حتى لو مخالفه. تمام؟ دي نقطة مهمة جدا، انه من طرق الباطل انه بيلف ويدور كتير لانه ما عندوش استدلالات في صلب الموضوع. انا لما اجي اسالك دليلك ايه تقعد تقول لي وقد قال، قد قال ده معناه ان ما عندكش في الايه ايات واحاديث، ما عندكش في المساله استدلالات صريحة واضحة، وعارف انك لو بدأت للاستدلال هتلجأ الى ان انت كده مدلس، حرفت الادلة واخفيت بقى مئات الادلة في المقابل. فانا شايف ان النقطة دي مهمة جدا، سواء لاستطاعتك انت انه انت بتسمع كده، قد يكون ما عندكش علم بس انت بتسمع كده، الواد ده زياط، ده بيتكلم في الفاضي، ده قاعد بسمعه بقاله ربع ساعه ما جابش سيره قال الله وقال الرسول، ازاي ده يكون بيتكلم في الدين اصلا؟ صح يا جماعه؟ هل دي محتاجه منك خبره شرعيه معايا يا جماعه؟ مش محتاجه. انا من الوهله الاولى بعرف ان انت ميكانيكي ولا مش ميكانيكي. ليه؟ والله في صواميل ومفاتيح وزيت وماشات معكوكه زيت ميكانيكي واضحه، ما تجيش تقف قدام ورشه الميكانيكي وتسال يا جماعه هي ورشه الميكانيكي فين؟ انت متخلف يا له، ما انت واقف قدامها، هو الراجل الميكانيكي واقف مليان زيت قدام يعمل لك ايه تاني عشان تعرف انه ميكانيكي؟ تمام. فانت حضرتك واقف قدام واحد عمال يصفصط وعمال يحك حواديت وتقول لي ده شيخ واضله الناس، اضله ايه يا متخلف؟ انت المفترض كده واقف قدام رقاص، ما انتش واقف قدام رجل دين ولا واقف قدام حد من العلماء ولا من واصله الفكره يا جماعه؟ دي اسمها دردشه بقى. فايه يعني لو قلت حاجه ما عجبتش حد عديه. انت حضرتك لما تيجي تقول ده انا اتخدعت يا لا انت متخلف، ده هو الراجل الدين جاي قالع ثوب الدين اصلا، ما جالكش قاعد بقى يسردات واحاديث ونقولات فيحرر نقولات ايه، ده هو حكى لك حدوته فانت قلت راجل دين، انت اللي متخلف، دي مش مشكلته هو. تمام يا جماعه. فدي مثلا نقطه غريبه. هو يا جماعه مش المفترض نعرف ان اهل الباطل من ضمن بطلانهم بطلان شكلا مش موضوعا، البطلان الشكلي ده انه ما يبقاش ده وصف اهل العلم اصلا. الراجل لا بيقول قال الله وقال الرسول ولا بيكسر من الاستدلال، طريقه كلامه نفسها قرايه قران مكسره وراحه في داهيه، احاديث راحه في 60 سلامه في اسانيدها ما لهاش علاقه بالاحاديث الصحيحه ولا الاهتمام بالسند ولا المتن، فهمني؟ الالفاظ نفسها بتدل اذا كان اللي بيتكلم ده بيتكلم في دين، بيظهر دقته في الالفاظ، مراعاته للتعبيرات الشرعيه عشان ما يقعش في تطاول على الدين. هو الكلام ده يعني معلش يعني محتاج خبره كبيره. انت وانت بتسمع ما تعرفش تميز اذا كان الراجل ده شكله بتاع دين فعلا ولا بياع بطاطا، ما هو بيبان. انت بادنى تركيز يوم انا مثلا لو فكرت كده اقول لك قول لي كده ده شيخ ولا ده، ما انت هتعرف الرجل ده عمال قال الله وقال الرسول واستدلالاته، وما يقول الحديث يقول رواه البخاري في كتاب كذا. انت لوحدك بيجي عندك هالة كده ان لا الرجل ده شكله بيتكلم صح. طب ليه يا عم وانت ما انتش عارف اصلا بقول ايه؟ لا هو انا مش عارف بس شكله بيتكلم صح. ليه؟ هي دي اللي بنقول عليها شكلا قدر يلبس ثوب رجل الدين بانه يكسر من الاستدلال ويعزل الدليل الى مواضعه، صح؟ انما ده انت 90% من اللي انتوا بتقولوا اضلوا الناس، هو كده كده جاي لابس رقاصه، ده هو ما هو مش لابس رجل دين اصلا، ده هو جاي قاعد مع البت المذيعه اللي قاعده متبرجه وقاعد بيتكلم ثلاث ارباع كلامه بدون عزو ولا ادله ولا اي حاجه وكله مخمخه وحاجات من اللي بيقولها انت نفسك عارف انها باطل صرف. في ايه بقى؟ فكره انه اضلك ايه وانت ما انتش عارف انه ضلال ايه؟ انا بشبه ده بالظبط زي ازاي ده وجعته فحب يكشف، فقالوا له ايه الدكاتره غاليين دلوقتي، فراح للميكانيكي قال له اعمل لي ازاي. والله هي كده، وانت مش عندك صاروخ وعندك مكوه لحام وعندك اعمل لي ازاي ده، فاهم؟ هي دي. وبقى شحم لي الجرح عشان ما ايه ما يزياش. هي كده يا متخلف يا ابن المتخلفين. لما ده يموتك هتقول غلطان ازاي ما عملليش ازاي ده، يا ده ميكانيك رايح له ليه تاخد منه استشارة طبية؟ يا دكتور عمر انا عايز اصلح العربية، عايزك تصلحها لي. لان الميكانيك قال لي مش فاضي عنده عملية زي ده بيعملها العيال. والله العظيم مجتمع متخلف. يا جماعه انا تعبت من كتر الكلام بقى. وتايجر بص، تايجر جه قال لي ما تفتح روم ندردش وقعد ما دردش. طب انا اللي دردش لوحدي بقى؟ انت بتزنقني في الروم وتسكت؟ لا. هم حتى يا شيخ لما بيقول لك انت شهادتك ايه، هم بالنسبه لهم سنة عمر معلش يا دكتور عمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا كنت عايز اسمعها قبل ما تقفل المايك. يا ولاد الكال يا ولاد الهو. والله مستنيه. اصل بص اللي هيجي يقول لي انت بتشتم اقول له بشتم يا عم، ده الكلب ده مذكور في القران. لا اله الا الله. يعني الله المستعان. انت فصلت في الموضوع ده والله يا شيخ، وتخيل لسه بيقول لك انت بتقول على ربنا انه بيشتم في القران. يا ابني هو هي اللفظه اتقالت زي ما انت قلتها كده، مع ربنا ذكر الحمار وذكر وعشان كده انا نفسي فعلا وقلت قبل كده اكتر من مره، انا نفسي ما بشتمش. يعني انا لما بقول للحد انزل يا حمار مش شتيمه، ده وصف الحال انك ما بتفهمش. لذلك انا لو تلاحظوا ما بستخدمهاش الا في الحالات اللي فعلا فيها حلوف طالع على البانل، يا شخص طالع مثلا، عارف انت احيانا بنقول ايه يا جماعه بعد اذنكم الروم دي روم مسجله في موضوع معين، فاللي عنده تعليق خارج الروم ما ايه ما يطلعش دلوقتي، صح؟ في احيانا احنا بنعمل كده، تلاقي واحد طالع شكله لسه قايم من النوم يقول لك هو انتوا بتتكلموا في ايه؟ طب انت هترد عليه تقول له ايه بقى؟ هترد عليه تقول له ايه انت وانت ما بتفهمش؟ ده محترم شويه يا شيخ. لا في واحد تاني يطلع يقول لك ما قولك في فلان يا ابني، احنا مين جاب سيره فلان دلوقتي؟ الله المستعان. انا بقول لك انا بقى انا عندي وده احمر وده احمر برضه دلوقتي. انا من الحاجات اللي فعلا بتغيظني جدا واحد طالع على البانل عشان يقول له انتوا بتتكلموا في ايه؟ انت مالك انت؟ انت فاهم يعني انت طالع وتمسك الميكروفون بتاعنا، عارف انت الميكروفون بتاعنا تمسكه عشان تقول انتوا بتتكلموا في ايه؟ انت مالك انت؟ كان معانا واحد اخ حبيبنا هنا، ايه اول ما دخل البرنامج ده كان عنده لازمه كده، كان يقول ايه انت طالع على الستيج عندي، هو بيقولها بلهجه كده انت تقول بس ده دخل الانتري جوه بيته. فاكرينه مين؟ حد يعرفه؟ استنوا اما اشوف كده انتم متابعين ولا لا. طالع على الستيج عندي دي مين اللي بيقول؟ اختبار يلا ما نشوف تركيز الاخو. اعرابي اعرابي يا معلم انت شوف. لا دكاتره دكاتره دحيح. هو اعرابي كان يقول له انت طالع على الستيج عندي عشان انا بحس من اللهجه كده بس ده كده ارتكب موبقه من الموبقات انه طالع على الستيج عندي. يا عم هو دخل من غير ما يخبط. ففكره انه ايه فعلا والله بجد احيانا الاستعلاء بمنهجك على شويه الزنادقه ده حاجه كويس يا اخي، على الاقل تريح ضميرك وضمير الاخوه، فاهم؟ انزل يلا تحت يلا، انت ايه يا دي اللي سابك من الزريبه اللي انت مربوط فيها؟ انت جاي هنا تعمل راسك براسنا وتتكلم في شويه عيال اقسم بالله ساعات يخش يقول لك ايه بس انا رايي رايك، اخلص خالص يلا رايك انت، تسكت خالص انت انت انت تروح يا تخلي امك تعمل لك سندوتشات وتقعد تشرب اللبن وتنام، راي مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وده اللي بزعلني في بعض الاخوه بقى، بعض الاخوه بيجي يناقش شويه عيال هطل ما عندهمش باي حاجه وبيكلموا على انه فاهم عنده وجهه نظر وهفهمه. اتفهم ايه يا عم؟ ده اقعد يا تحت يا اسمع يا ما تتكلمش خالص، مش كبر والله بس فعلا في ناس ما فيش خالص اي مخ، ده انت هتكلمه في ايه؟ ما تسيبه يقعد يسمع يستفاد انما ما تكلموش. من كام يوم يا شيخ حازم بسمع بعيد سماع النقاش اللي حصل، او خلينا نسميها مناظره مجازا بتاعت ابو العباس، واستعلقك عليه والله كان عندك جبروت في المناقشه دي بصراحه. انا اسمع واقعد اضحك مع نفسي بصراحه. تاخد المفاجاه بقى، انت عارف المفاجاه فين؟ المفاجاه دي انا لسه عارفها قريب خالص برغم المناظره دي من زمان، هو نشرها عنده من زمان، كل التعليقات عنده داخله تهزقه، فاهمني؟ طب ما تمسح طيب تعليقات التهزيق دي يعني. والله شفتها. انت عارف اللي انا بستغرب له ايه؟ انا لو حد شتمني بعمل ايه؟ بمسح الشتيمه واعمل له بلوك. طب انت سايب الشتيمه دي ليه؟ انتوا بالله اقسم بالله اقسم بالله انتوا ناس مهزقه، فشوف انت ايه ده يا عم؟ دي صفحتك يا عم وانت اللي ناشر، ما تعمل يا عم بلوك ولا تمسح الشتيمه. قال له هو انت هو انتوا بتسمعوا على الشتيمه يا جدعان ولا ايه؟ اعوذ بالله. وبعدين انت يا متخلف بتنشر روم اتمسحبك الارض فيها بالنقولات والادله، هو انتوا بهايم للدرجه دي؟ حاجه عجيبه والله. ده واحد تاني راح نشر روم بعنوان ايه مش عارف، مناظره حازم الخارجي مع فلان، اللي هي في المناظرة دي بقى سبحان الله الغريب ان فلان ده في اخر المناظرة قال انا فعلا ما كنتش فاهم ان ده منهجكم واصلا اللي انتوا بتقولوا ده هو منهجي. طب انت ياد جالك قلب من انت حط العنوان ده على كلام بالشكل ده؟ يعني واخدينه فحت وردم في المناظرة وفي الاخر قال لك ده انا اصلا منهجي في المسألة كده وهسجد لله شكر ان طلع منهجنا زي بعض فيها، انت متخيل؟ فاكرينها دي؟ اخرج اختر مما بين الاقواس، من القائل؟ مفيش اقواس، قول يلا مين. فانت متخيل ان واحد يحط عنوان زي ده؟ انتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ وانتوا سكرانين ولا انتوا تعبانين ولا انتوا ايه بالظبط؟ ربنا يصبرنا بقى على العقليات دي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس كنت عايز على حاجه حصلت في الغرفه اللي اتقفلت شويه، يعني الامثله اللي حضرتك ذكرتها بدون عدد ذكر الاسماء مره اخرى هي مجرد ادله او امثله واضحه على من اتخذ الهه وهواه. اللي هو عوض الشيطان فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الناس دي اللي حضرتك ذكرتها إن هو بيقول كلام ويرجع يقول عكسه ليه؟ هو مش حط مبدأ وماشي عليه، لا هو كل ما يحقق له الهوى يتبعه. يعني ادخل الجيش علشان تحقق مصلحتك، انما ما تاخدش كذا علشان تسافر لان انت مش محتاج كذا ده. طب ما هو احنا بيقول لك انا مش هخش انا بدخل الجيش عشان اعرف اسافر واعرف اشتغل، لا لا لا لا خش. طب ما ناخد بقى مثلا التطعيم ولا مش عارف ايه علشان نشتغل برضو ونسافر، لا لا دول ما تاخدهمش. وكذلك الاخ التاني او التالت او الرابع كلهم بهذا المبدأ، تحس ان هو بيحط الهوى بتاعه وعايز يحقق هوى الهوى بتاعه بقى يتفق مع الهوى بتاعه هو الطاغوت. عشان كده انا لما اجي احلل بقى يا دكتورة اقول ايه؟ كفرة كارهين للتوحيد فعلا. ليه يا راجل؟ ده انت كان عندك الفاكسين اشد وزرا وخطورة وبتاع من الشرك واتخاذ الانداد والطواغيت اللي انت بلسانك بتقول ده كفر وده شرك، واللي يبقى ضابط كافر انما لو عشان يسافر عادي. ده ايه؟ ده كراهية للتوحيد. دي كده هو ده المسمى الشرعي لكراهية التوحيد، ما هوش غير كده. معلش قطعتك، اتفضل. لا وانا خلاص، بس فكرة هو فعلا هو الناس دي حطت اهواء وتبعتها سواء كان ده او التاني او التالت او الرابع او الخمس امثال اللي حضرتك ضربتهم كلهم، تمام؟ مع ان انا مش هستثني بهجة، لكن انا هقول هخرج بهجة لسبب ان هو مش بيتبع هواه، لا هو اضله اللي حواليه. هو بهجة باحث عن الشهرة وباحث عن السمعة، فلما يلاقي ان الغالبية العظمى مع حكاية السب وسب الدين ومش عارف ايه وتكفير الناس بدون علم، فهو ماشي وراهم. يعني انما هو لو حد قاعد فهمه هو ممكن يفهم، بس هو يعني هو فضل برضو الهوى، ما برضو هوى انه حظ النفس والشهرة والاتباع والفولورز، ما ده هوى. لا يا دكتور سمير، هو بهجة بحث عن الشهر، يعني هو بيحب الشهر او بيحب تجميع الناس الكتير حواليه، فلازم يمشي على النظام ده لان هو ده النظام اللي بيجمع الناس عايزة كده. زي شيخ حازم كان بيقول، يعني الناس عايزة ايه وهو قدم لهم اللي هم عايزين، بس ماشي كده بنفس النظام. يعني هو برضو هوى، يعني هو جعل الاله هو الهوى، الهواه هو الاله بتاعه. انا بصدق على كلامك، يعني اكد على كذاك الله خير. عشان كده كنت دايما الـ يعني ما فيش، يعني ممكن الحاجه الوحيده اللي انا عماله اكررها اوفر اند اوفر على طول، يا جماعه حط المبادئ وامشي عليها. مش مهم بقى المبادئ دي انطبقت على ابنك، على ابوك، على اخوك، على عمك، على خالك، على رئيس جمهوريتك، على ملكك، طبقها زي ما هي، حط المبادئ نفسها. لكن تعال على كل الناس التانية، يعني هتلاقي ان هم يقعد يكلمك محاضرة، يعني حتى من غير الأسماء اللي احنا ذكرناها آخرين لما نذكرهم، يكلمك محاضرة ساعتين عن الإسلام وعن الدين وعن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن البيعة وعن الجهاد وعن مش عارف ايه، وتيجي تقول له مثلا يعني الإخوان المسلمين أو مرسي أو سماح أو بتاع، تلاقيه قلب عليك قال لك لا اخرس يا كلب، اوعى تفتح بقك. يعني عارف عمل آلهة، هو برضو عنده هوى بيتبع الهوى ان هو دي الجماعه اللي انا منضم ليها، فانا الجماعه دي تعلو ولا يعلى عليها. زي عارف بتوع الاهلي بيقول لك الاهلي ايه فوق الجميع او فوق الروح، حاجه زي كده، تمام؟ هو برضو نفس الحكايه، اتكلم على اي حاجه الا كذا، الا الاخوان، الا حماس، الا الا الا, إلا, إلا لدرجه ان يعني موضوع تحالف حماس مع الشيعة لا يوجد، يعني ما فيش بني ادم مسلم واحد يقدر يبرره الا ان هم عندهم القدره على قبوله وعلى تقبله. ويرجع يقول لك ايه في نص الكلام، يعني في نص الكلام ويقول لك الكلام ده كان حاصل ايام الفتح، ولقد افترقت الامه الى فسطاطين، فسطاط حق لا نفاق فيه وفسطاط كفر لا ايمان فيه. تمام، انت وفين بقى الفسطاط الحق؟ حماس اللي هي معاها مين؟ اللي هي معاها الحوثي، اللي هي معاها حزب اللات والعزة، اللي هي معاها ايران. هو ده فسطاط الحق اللي انت هتخش بيه الجنه؟ هو ده فسطاط الحق اللي انت عايز تقع فيه؟ ده انت لسه قايل الحديث يا جدعان بالعقل كده. انت صهيوني، انت ضد ايران، انت صهيوني، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وده نفس الكلام اللي كان بيتقال امبارح، لقد كشفنا وجوه العرب المتصهينين اللي شمتانين في اللي بيحصل في حزب الله، في أنصار حزب الله وجيش حزب الله. 3000 واحد من المقاتلين تم تفجيرهم امبارح، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هو حزب الله ده اللي انتم مش عايزيننا نتكلم، لسه ما اتكلمناش عنه، ده احنا لسه هنتكلم عنه. مش ده اللي كان بيقتل السوريين السنه اللي فاتت واللي قبليها؟ مش ده اللي كان بيفتح ميكروفونات المساجد وهو بياخد نساء المسلمين علشان يغتصبوا قدام الميكروفونات عشان يسمع جوزها واخواتها واولاد عمها باللي بيحصل فيها؟ مش ده اللي قتل اطفالكم في سوريا؟ انتوا هبل. مش ده حزب الله ذات نفسه، ما مش مثلا بعت عصائب المهدي زي ما الصدر عمل، موسى الصدر عمل ولا بتاع، لا ده هو راح بنفسه حزب الله. مش هم دول دلوقتي بتنصروهم واللي اتكلم عليهم متصهين؟ متصهين. طب والقتل السوريين ايه؟ القتل السوريين ايه؟ انصار الله. طب انا عاوز اسال سؤال للشيخ. شيخ هو انت في نقول يا استاذ هشام، قول لو عندك حاجه من. قول سؤالك يا استاذ هشام. السلام عليكم. عليكم السلام. لكن بدي اكمل مع الاخ سامر لما كان بيحكي عن تأليه البشر، او ممكن هو يسمعك لحد انك انت تحكي عن شخص معين فخلص ما عاد يرضى يسمع منك اي شيء. كان في عده ايات بالقران واكثر واحده واضحه فيها بسوره المؤمنون لما يقولوا وان اتبعتم بشر مثلكم. فكنت استغرب انه هل في قوم قبل كانوا يعتقدوا انه مثلا اذا بده ينزل الله نبي فراح ينزله غير بشكل الانسان؟ كل البشر اللي حوالينا بتعبد بشر، او لازم يكون عنده مغني، قائد سياسيا، واحد اقتصاديا، حدا بكل جهة من جهات الدنيا بتلاقيه عامل له طاغوت صغير لنفسه ويعبده. وممكن تحكي عن أي شيء إلا هذا الشخص بالذات. عشان كده أخي الله يجزيك خير كان ابن القيم بيشير في تأصيلات التوحيد، وسبقوا للكلام ده ابن تيمية، إن الإنسان بطبعه عابد، فإن لم يعبد الله عبد الأنداد والشركاء، إن لم يتقرب إلى الله تقرب لغير الله، إن لم يتخذ وثنا من صورة اتخذ وثنا من صورة أخرى، لأنه هو في النهاية إن لم تعبد الله وحده هتصير عابد لغيره. وعابد لغيره دي ممكن تاخد صورة عبادة البشر زي أنت ما أشرت كده. حتى عبادة الأوثان يا جماعة، ما هي عبادة الأوثان كانت عبادة البشر، اللات والعزة والناس دي كانت رجال. اللات ده رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، يعني كان بيقدم للحجاج طعام، فلما مات عظموه عملوا صنم على شكله وبدأوا يتقربوا ليه هو، مش للصنم ذاته، مش لشخص الصنم، ولكن لما وضع الصنم على صورته وهو هذا الرجل. فدي كانت عبادة أشخاص أصل، فأشخاص موتى، أشخاص أحياء، ده كان أصل الإيه؟ أصل عبادة الأصنام أصلا، توسل بهؤلاء الصالحين. فللأسف مر الزمان وبقى التوسل الآن حتى بالفاسدين، مش بس بالصالحين كما كان يفعل سلفهم من الكفار. الله المستعان. المهم يعني احنا لما نخش بقى نتكلم على حزب اللات وكده هيقولوا علينا احنا متصهينين. تصدمتنا يا دكتور سمير، انا كده اخاف اتكلم على حزب اللات بقى. لا ده شرر والله. انا امبارح كنت في غرفه قعدت فيها بتاع ساعه، الهاشمي اللي هو بيسمي نفسه الهاشمي المحايد، فناس كتير بقى بتخش بقى من جميع الاطياف، الملحدين على لادينيين على شيعه على لبنانيين على حزب الله نفسه على كله. طلع واحد عراقي قال لهم احنا شفنا المر من الشيعة، احنا في العراق شفنا بعينينا بدا كره الشيعة للمسلمين، احنا اتبهدلنا بسببهم، انتوا جايين تدافعوا عنهم النهارده؟ يا على اللي حصل في الغرفة، المتصهينين العرب واتكشفت سقطت الأقنعة واكتشفنا. يا جدعان ده انتوا لسه ما فاتش سنة، ده لحد النهاردة لسه ما زالوا بيعملوا وظائف السوريين. ده على رأي الأخ اللي كاتب في الشات، منعوهم من صلاة العيد، منعوا المسلمين السنة من صلاة العيد، لأن عيد السنة غير سنة عيد الشيعة، الشيعة عيدهم مختلف عننا. وبرغم ذلك يعني انتوا ما طلعتوش تهاجموا لما حزب الله كان بيقتل في السوريين طول السنين اللي فاتت، 7-8 سنين اللي فاتوا، ما حدش بسمعناش صوت واحد منكم. ودلوقتي جايين بتدافعوا عن اللي هيتكلم على حزب الله، اللي هيقول شفيت صدورنا، يا متصهين يا صهيوني يا يهودي يا مناصر الصهاينه. انا مش ومش هفرح للصهاينه، هم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين ونخلص منهم وفقار يكسر بعضه. عشان كده سبحان الله لما شخص بيقول لك لو فاسد المعتقد ده بيحارب اسرائيل، مين فيهم أقرب لك يا عمي؟ وانت ليه أصلا تسألني مين فيهم أقرب لك؟ ما تسألني مين فيهم أبعد لك. انت واخد بالك مين فيهم أقرب لك؟ طب وليه ما بتسألنيش مين فيهم أبعد؟ لأن هما الاتنين بعاد. فكلمة أقرب لك دي إنه كأن واحد فيهم قريب واحد أقرب. هما الاتنين بعاد بين قوسين. إحنا كمصريين عارفين اللهجة دي. هما الاتنين بعاد. البعد هما الاتنين لكن فيهم أبعد. فما فيش مشكلة. كان في واحد معرفة بيقول إيه؟ بيقول فراقهم ولا يوم العيد. يعني فراقهم بالنسبة لي كأنه يوم عيد. خد الباب وراك أنت وهو. المهم إيه السماعة الحلوة دي يا حاج؟ لا ما أنا العملية ما أنا قلت لك الغزالة لعبت ومعايا أنا بقى الفلوس لعبت. لا لا احنا قلنا ان السماعات الحلوه اللي بتبقى مش غاليه. ايوه الله ينور عليك. وانا اتعلمت الدرس خلاص ما شاء الله. طيب احنا كده عايزين نعمل رومات استباقيه بقى ان احنا يا جماعه بنكفر حزب الله عشان ما نجيش نكفره من الغزو يبدا ويبداوا يكبدوا القوات الاسرائيليه خسائر. اصل هم لو بداوا يقاتلوا الاسرائيليين خد بالك قناه الجزيره هتبث اصدارات تبين ان الجيش الاسرائيلي يتكبد خسائر فادحه زي ما كان الانقلاب يترنح كده. قناه الجزيره للان بتبث حاجات من داخل اسرائيل ان اسرائيل تتفتت داخليا وانه يتفكك وانه فاكرين زمان كان في اعلان كده اعلان بتاع صراصير كده صح يقول لك انه ينتشر وينتشر يا عم ينتشر ايه ونيلتي مجتمع ايه اسرائيل اللي يتفكك؟ انت بتستهبل يا جدع انت. ده هو ما تفككش وهم جايين مطرودين من دولهم هيتفكك وهي دوله بالشأن. انت هطل. ايوه هو بيخاطب ناس هطل فعلا. هو لو بيخاطب ناس عقله هيقول الهطل ده بكره بفكر ان هو في مدارس المشايخ بيعلموهم زي ما بيعلمونا كده حب الاوطان وان انت تحب غيرك وتحب جارك المسيحي. مش ما يعرفش ان هو في مدارسهم بيعلموهم اصلا ان العربي ده اصلا عبد عندك وانت لازم تستعبده ولازم البلاد دي كلها تبقى تحت سيطرتنا. بيمشقوهم. ما بنشوف هو هل العدي بتجري مثلا بتسيب الجيش وبتطلع تجري زي ما يقول انا انا بكلم هل العدي بتترهب زي ما هم بيوصلوا للناس؟ ما بيخشوا برضو يدكوا فيك زي ما انت بتدك فيهم. انا بكلمك ان الغرب دعم اوكرانيا. اوكرانيا مش هدعم اسرائيل. ودعم اوكرانيا احيان بجنود. اللي من ضمن الجنود اللي بتدعم اوكرانيا عارفين مين؟ خمن كده ايه اللي كان ممكن دماغك يوديك يروح يدعم اوكرانيا بجنود؟ تركيا. دوله في مصريين باين في اوكرانيا. في اليابان باين وتايوان. في جماعات من المقاتلين في سوريا سابوا بشار الاسد وراحوا يقاتلوا مع الاوكرانيين. متخيل جماعات ممن سميت بالمعارضه السوريه بتقاتل الان مع اوكرانيا. انت متخيل انت رايح فين؟ اقول لك وقد انهزمت المش عارف ايه عشان داعش دخلت خربت المقاومة. والله تفاجئتون بجد. والله انتوا كنتوا فعلا بتقاوموا ولا انت ولا انتوا كنتوا هتوقعوا بشار الاسد؟ حاجات اقسم بالله غريبة. لذلك اكبر درس في القصة دي كلها مش للشعب. الشعب اللي انت بتقول الان هو عارف الدرس شوية فعارف خطورة الشيعة زي انتم ما بتقولوا تعليقاتهم انه بقول لك الشيعة عملوا فينا ايه. قال له طب وانت كنت زعلان من داعش ليه؟ ان داعش بت بت بت بت بتسيل دماءهم انهار. كنت زعلان لي بقى ما ترجع تقول ان الشيعة ما ينفعش معهم الا كده والمجتمع اللي منتشر في التشيع ما ينفعش برضو معهم الا كده. فكمل التناقضات دي. انا شايف ان اللي هيستفيد منها اكتر لو شغل دماغه هي الجماعات اللي كان عندها اخطاء منهجية. الجماعات الجهادية اللي شالت سلاح وضحت بدمائها وفق عقائد باطلة. المفترض يكون تكشفت لها حال الشعوب بالشكل ده. الشعوب اللي هي شافت المشهد ده كله وبتطبل للشيعة واعوانها. ده ايه ده بقى؟ وده بيطبل هو ملوش مصلحة. فما بالك بقى لو الشيعي ده جد له منصب ولا اداله فلوس ولا اداله دنيا؟ هيسجد له مش بس هيطبل. فإحنا في نعمة أن ربنا سبحانه وتعالى أرانا الآيات دي كلها من وإحنا بعيد فتبقى مركز وبتشوفها على حقيقة. لأن أنت عارف المنغمس في الحدث ما بيفهموش زي اللي براه. النقطة دي أنا شايفها مهمة يا جماعة. اللي منغمس في الباطل ما بيقدرش يميزه، هو أصلا مش عارف يشوفه. عارف أنت لما تيجي مثلا إيه بتشوف ساعات رسمة كده مرسومة على الحيطة مثلا، فأنت دخلت من غير ما تركز وبعدين قال لك إيه رأيك في الرسمة دي، فالرسمة 2 متر في 2 متر أنت واقف لازق فيها، فعشان تشوفها صح بتعمل إيه؟ بترجع ورا كم خطوة صح؟ عشان زاوية الرؤية تجيبها كلها بوضوح، صح يا جماعة؟ هي الفكرة كده، إن أنت لو غطسان في المشهد ما بتشوفوش حلو، بتشوف الجزء بس منه اللي أنت لازق فيه، فأنت أحيانا بتحتاج تشوفه من بعيد عشان تشوفه من كل زوايا. إحنا شفنا إجرام الشيعة وشفنا كفرهم وشفنا الفيديوهات المسربة للقرف بتاعهم، سواء في البطش بأهل السنة من القوة والقتل والكلام ده، أو البطش بأهل السنة في إفساد عقائدهم والتطاول على منهجنا وغيره. فأنت شفت الحاجات دي على الهادي، لو أنت منصف وبتحترم دينك وعقلك هتعرف حقيقة الناس دي إيه، ولو رحت قريت بحث بسيط جدا في التاريخ هتعرف حال الناس دي كان إيه. فيعني خلينا نقول الجاي أحلى إن شاء الله، الجاي أحلى في إن الكفر يزداد وضوح في كفرهم، تمام، وإحنا نزداد قناعة بإن فعلا إحنا كفرناهم، والله كان معنا حق هم كفرة. ونشوف بقى اللي بيقول لك وانتوا بتكفروا الناس كلها، يا عم كلها احنا بنكفرش كلها، احنا بنكفر 99% بس. انا عايز الاخوة والله بجد يعني ايه تحط على الكفار، يعني ما اللي هو ايه انت داخل تستهزأ بيه، استعلي كده بدينك وعقيدتك، وما يقول لك بتكفروا قول له والله انت كذاب، احنا ما كفرناش 100% من الناس، احنا كفرنا 99.9% بس. استهزأ بيه، يقول له انت بتستهبل، هو فين الاسلام اصلا؟ ده انت عشان 3-4 دكاترة زوروا ولا عملوا قلت صنم الدكاترة وصنم العلم، صح يا جماعة؟ مش حصل المشاهد دي؟ وعشان انت نفسك بمنهجك بتقول السيسي ابن يهودية، بقى عندك مبرر انك تكفر الجيش كله، برغم انك في نفس الوقت بتقول في عذر بالجهل بين قوسين امضاء علاء الظاهري اللي ما هوش عارف اي حاجة في اي حاجة. طب دي تشبك مع دي ازاي؟ ان في عذر بالجهل في الشرك حتى لو كان شرك واضح، وفي نفس الوقت الجنود دول كفرة مش معذورين بالجهل إلا لو هي مخمخة وخلاص. عارف بعض الناس العذرية لما بيطرد العذر بالجهل، أنا حصلت مرة قبل كده مع واحد اسمه سامح مسلة، كان مستضيف واحد فبيقول إيه، بيقول ولا يجوز تكفير المعان تحت أي ظرف، فقلت له يعني حتى الطواغيت الحكام؟ قال لي حتى الطواغيت ما تقدرش تكفر. عارف أنت كلمة ما تقدرش تكفرهم دي بتزعلني أوي، يا عم أنا مكفرهم من زمان فين ما أقدرش بقى. فقلت له يعني السيسي مسلم؟ قال لي. قلت له طب رد على سامح، سامح بيقول كافر. عارفين سامح رده قال ايه؟ حد فيكم فاكر يومها؟ ما هو سامح كده اتزنق سامح. لا قال كافر، هو سامح كده كده بيقول على السيسي كافر من زمان. السؤال طب انت جايب واحد يناظر في العذر بيقول على السيسي مسلم، مشكلته معايا ولا معاك انت؟ ما انت كمان بتقول كافر. فقلت له طب رد بقى على صاحبك انا ما. فسامح قال لك ايه؟ قال لك ده مش مسلم اصلا. قال لي انا بكفره لان ده مش مسلم اصلا. أوبا يعني جيك حالها عماه، امال نطق الشهادتين ده ايه؟ ما انتوا بتقولوا الانسان بيدخل الاسلام بنطق الشهادتين، وبعدين ده اسمه عبد الفتاح. هو اسمه كوهين، ده اسمه عبد الفتاح، عبد الفتاح سعيد، سعيد يعني مش حزين. طب ده انت قلت عليه ده مش مسلم اصلا ازاي؟ اي كلام في اي كلام. اللي هو انا هنا ببقى محتاج ايه؟ سامعين يا جماعه اللي بيتقال؟ هو في نفس الروم قال لك الجند الاسرائيلي لو مسلم ده مسلم ما اقدرش اكفره، وقام زود التطش كمان شويه وقال لك يجوز انك تكون وزير مسلم في حكومه الكيان الصهيوني. سامعين يا جماعه؟ انا ما اعرفش ده ايه، انا ما اعرفش ده ايه، اللي هو انا هعمل كركديه في الخماره، فاهم انت؟ يعني انا هبيع كركديه في الخماره جند مسلم في جيش اسرائيل، ايه يا عم الكلام ده؟ حاجه في منتهى هقول ايه. بس قمت عامل روم بعدها بكام يوم كتبت عنوان اصلا يعني عنوان جامد جدا، ودخل عادي واتكلم عادي وقال له يا عم ده انا بشتمك وبقول عليك صهيوني وبقول عليك عقيدتك فاسده وبقول عليك ما عندكش ملة وبقول عادي زي ما انتوا شايفين. هو كل اللي دخلنا معاهم ما كانوش عارفين ان احنا بنكفرهم، ما عارفين ان احنا بنكفرهم. فجأة بيقول لك خطورة مذهب التكفير وسأنا تفرغ لرأي الله. انت لسه واخد بالك ان احنا بنكفرك بعد الكتاب يا عم كتاب ايه وبتاع ايه، سيبك من الكلام ده، هو اهم حاجه الكتاب. التوحيد ده مش مهم، التوحيد ده بيجي مرتبه رابعه خمسه عشره زي ما يجي. كتاب ايه هو اللي هي الاشكال دي كلها لو جمعتها على بعضها كده تيجي حاجه جنب الناس اللي اتكلمت في هرمجدون، او حتى اللي عاملين صفحات دلوقتي فيهم يعني مئات الالاف من المتابعين. في قناه كده فيها واد مش عارف اسمه ايه كده، والله يا شيخ فكرونا في كله بعتبره هلسه يعني. في قناه بيطلع فيها واحد انا فاكر دايما يقعد يتكلم في نفس الحاجات دي، انا حتى بقول له يا جماعه انتوا بتروحوا تاخدوا جزء من كلامه تعملوا عليه رماط ولا ايه، هو نفس الكلام بس يعني انت بتتكلم بقى في واحد بيطلع في قنوات له اتباع بالالاف المؤلفه بتتعمل فيديوهات تحليلات للي هو بيقوله، انت فاهم؟ وكل ده في النهايه ايه، هل سؤال له اي 30 لازم؟ حد يا جماعه تنبأ بانفجار الموبايلات بتاعه البتاع والمخططات وشايفين كل حاجه هتحصل، ما طب وما قلتوش ليه ان في اختراق للموبايلات هيتم وهيموت فيه الاف، ده 4000 واحد ماتوا في يوم ولا في يومين، ها ما شفتوش دي ليه من المخططات، ها ولا دي ما كانتش مخططه وجت مع الصهاينه صدفه، ها لا ما سببوش المخطط ده. جدر القرود اللي قلته ده انهم يجهزون وسيغزو العالم وعلى وشك، فين جدر القرود؟ عمل جدر القرود؟ ها السؤال بقى، السؤال هل انت كده هتفوق وتتوب؟ مش هتوب. انت فاهم يعني، هو جرب يشرب اول سيجاره حشيش عشان اصحابه قالوا له دي بتبسط، فما شرب حشيش بقى مدمن، فتقول له طيب انت شربتها عشان تتبسط، ما تبسطتش وتأكدت ان كده ادمان، والادمان ده ابن مضر هيبوظ لك صحتك. هل هو بيقول لك هتوب؟ ما بقولش هتوب، خلاص هو بقى مدمن، هو المسكين ما عادش هيعرف يتوب، فاهمني؟ انت بتجابه الحالة دي اللي هو ايه، ولما سقط في ايديهم وراءوا انهم قد ضلوا. سقط في ايديهم هنا يعني ايه؟ يعني اكتشفوا ضلالهم، عملوا ايه؟ تابوا. السؤال بقى، الامر ده تكرر نادر ما كان بتكرر، اغلب اللي كان بيتاكد انه على باطل كان بيعمل ايه؟ بيقول لك انا عارف بس هنكر. انا عارف ان احنا في شرك بس اللي هيقول علينا كده قطع لسانه، صح يا جماعه؟ فهي القصه في كده، انه كنا بنجيب ورقه كوتشينه ونقول المخططات من ورقه كوتشينه ولا من لقطه في فيلم ولا من بتاع لقطه في فيلم، يا ابن ما الفيلم ده فيه 500,000 لقطة ملهاش أي علاقة لا بالواقع ولا بالمستقبل، فازاي انت خدت ان اللقطة دي دليل على الحدث الفلاني؟ واحنا بنسأل الأسئلة دي برضه، وهو الناس اللي بتسمع دي بتفهم، ده نصهم نايمين والنص الباقي ملاحدة ونادر بقى اما تلاقي حد كده تايه فدخل روم قال لك اما اسمع أي كلام غريب وخلاص، احنا كده كده الناس مكبوتة فعايزة تفرج عن نفسها، نخش نضحك شوية، نخش نضيع وقت شوية. في جدر القرود يا جماعة حد متابع؟ يمكن أنا مش متابع، لو حد متابع يقول لي كام وفيات جدر القرود كام، زي ما كانوا بيقولوا بانديميك بقى والناس هتقفل والإغلاق، ولا حصل؟ حصل اللي كانوا بيقولوه يعني، أنت مش دكتور يا عم، ما بجيلكش حالات جدر القرود، دول منطورين في الشارع هم توبقى، أنت كده لا دكتور ولا بتاع، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم انت بتسمع شخص يقول لك ان الصهيونيه متحكمه في كل حاجه، صح؟ السؤال، اتحكموا في كل حاجه ونسيوا يتحكموا في عقيده المسلمين، سابوها صافيه يعني، قدروا يبوظوا اخلاقك ويبوظوا سلوكك ويبوظوا صحتك ويبوظوا جنسك فيتلعبوا يعملوا تحويل جنس، قدروا يتلعبوا في ده كله وهم ما شاء الله كان عندهم تقوى انه بلاش نقرب من عقائد المسلمين، بلاش نفتنهم عن عقيدتهم، لا نستهبل. لا ما هو يا شيخ حازم هم بيعتبروا انه نحن اتفه من انه حتى يتدخلوا يعني بديننا والاشياء هاي، غالبا بتلاقي ان هم في عندهم عدم احترام او كيف تقول لك يعني، ما فيش عندهم هذا التقدير او شو هي قيمه الشيء اللي نحن معانا، فبيعتقدوا انه الغرب نسي هذا الموضوع، معتبرين الموضوع تافه فما عادش قربوا عليه نهائيا. انتم مهدين الناس بجد على انه هم ناس يعني هيك بشر طبيعيين جايين يدوروا على الحق؟ لا هو غالبا بكون هيك عالم خيالي بالنسبه له، يعني كيف مثلا اللي بيحكوا عن الفوتبول مع الكره، فهو عارف انه عايش بعالم خيالي، لما انت تيجي تقول له انت مالك علاقه لا بالفوتبول ولا انت مدرب ولا لك اي شيء بهاي القصه كلياتها، فبتلاقيه ما عادش يستوعبك، هو عارف انه هذا عالم خيالي بالنسبة له. في ناس عندهم الدين نفسه عالم خيالي، خلص انا سني انا شيء، هو عالم خيالي يتقاتلوا فيه الناس ويلعبوا مباريات، واحد يفوز وواحد يخسر، وتشجيع الموضوع مش اكثر من هيك يعني، مش موضوع منطقي بالنسبة له او حق. طيب هو بيبقى دورنا احنا بقى انه تقول له تعالى انت مالكش علاقه بالكوره، الفوتبول دي انت مالكش علاقه بيها خالص، انت مجرد واحد بتاع زيطه بتقعد تسقف للعيبه وخلاص. الله المستعان، نسال الله العافيه. هو للاسف بقى يعني هو احنا تواجدنا في زمن الفتن ده وشوفنا الكم ده من التهريج عشان نبقى سبب بقى ان احنا نقول ويبقى عندنا جرأة ان احنا نقول. فإن شاء الله نحط على المشركين والزنادقة ونفضل برضو متلطفين بمن يريد الخير فيهم، والتنويع عادة تبقى موجودة في، والتعامل بقى كل واحد إيه اركن لي على جنب كده، أنت هتضم على مين؟ هيقول لك والله أنا بحب الزنادقة، اركن جنب الزنادقة أصحابك وهتحضر لي يا ابن الجزمة والشبش. أنت هتضم جنب مين؟ والله أنا بقرأ وببحث، فوق راسي تعالى فوق راسي يا عم أنا أشيلك فوق راسي. فكل واحد هيبقى له معاملة، وأظن الناس تشهد بكده أن احنا ما كناش بنعامل الناس معاملة واحدة، اللي جاي بيسأل بيناقش بيفتح كتب بنفرح جدا حتى لو كان مخالف. وبرضه في نفس الوقت الكل يشهد أن احنا ما كناش بنداهن، اللي بخش يتطاول ولا بخش يتسافى برضه على طول الخط كنا بنشد عليه. وبرضه في نفس الوقت باب التوبة مفتوح لكل إنسان، اللي كان بيجي بعد فترة يقول معلش أنا في حاجات ما كنتش فاهمها أو إن أنا تطاولت عليكم في فترة، بنقول له إحنا ولا كأنك قلت ناسين والله، وما فيش أي مشكلة ولا شايلين منك ولا أي حاجة. فأنا بس عايز يعني عايز الإخوة يبقى عندهم إيه، عارف أنت هضرب لك مثل، بسم الله الرحمن الرحيم، عارف انت اللي مثلا بيلعب مثلا رفع اثقال مثلا، هو مثلا بيقدر يشيل مثلا 150 120، لو جه في مره وشال 80 بيبقى حاسس انه شال اصلا، دي بالنسبه له بتبقى تافهه جدا، لان هو خلاص يعني وصل للرينج ده وبيرفعه، اما بيجي يشيل اقل منه بكتير بيبقى شايله على خفيف خالص، صح ولا ايه؟ فانا عايزك انت كاخ وانت بترد على الناس، الناس شايفة ان انت منفعل وكلامه يضايق ويعصب وانت ولا تفهم ولا في الدماغ، ليه؟ انت عارف انت بتتعامل مع مين. انا مش هقعد بقى ايه بقى انت بتقعد تتعصب يا عيني لانك متخيل انه ازاي يكون كل ده وماهوش فاهم وكل ده وبيكابر وكل ده، لما انت ما تصنفه تبع السفهاء خلاص بقى مش هتقعد تفهمه، ومش هيصعب عليك لو كتير لو ما فهمش. الله المستعان. هو يا شيخ والله بيدعوا عليك ادعاءات بطله، يقول لك انت قاعد كل واحد يطلع عندك تقول له انت كافر انزل يا كافر مش عارف ايه، مع ان والله ده ما بيحصلش. انا عن نفسي اتكلم عن نفسي، انا ما تذكرش انا اجزم ان انت ما قلتليش حاجه زي كده يعني قبل الواحد ما يعرف الاسلام. انا اجزم ان انا كنت بطلع اسالك وقاعد تحت من التاصيل نفسه، انت بتعرف انا ايه، اللي بيبحث عن الحق بيقعد خلاص الكلام بياخده بيلبسه توبه على طول، مش بقى اطلع انت شايف ان انا كافر، انت شايف ان تايجر اللي جنبي ده كافر، انت شايف الناس اللي تحت دي حكمهم ايه، انت شايف مش عارف الشعراوي حكمه ايه، انت تكون ان انت وصلت للاسلوب ده فلان ايه وفلان ايه وفلان ايه. فانا بعرف ان غالبا الشخص ده مش داخل يدور على حق ولا داخل حتى يسمع الكلام. الغريبة اللي انا بقيت ملاحظها ان احنا عندنا طائفة كبيرة من اللي ما شاء الله على التوحيد او كمان بيدعو كمان للتوحيد، ده نصهم دكاترة ومهندسين. لا ده انتوا كده بتتأمروا علينا بقى، وانتوا يا ابني مش قعدتوا تقولوا بتضحكوا على الناس وبتاكلوا بعقل الناس حلاوة وشوكولاتة؟ لا ده طلع الناس اللي بتقبل التوحيد دكاترة ومهندسين. يا الناس دي والناس دي يا ابني حد بيضحك عليها بسهولة؟ انت مش مدرك ان شوية الصيع اللي بيقعدوا حواليك يكرروا الكلام دول تقريبا ما بفكوش الخط. شوف انت الشبهات لما يقول لك ايه حدثاء الاسنان، تبص تلاقي ما شاء الله ناس عواجيز زي ناس كبار اهي، ماهيش هم مش اطفال صغيره ولا عيال صغيره، بينما انا بلاقي اللي قاعدين جنبك ماسكين المكات شويه اطفال. ادي نقطه. النقطة الثانية ده بيستغلوا ضعف الناس وعدم معرفتها أو عدم علمها. تبص تلاقي الله ده ما شاء الله الناس اللي قبلت التوحيد دي فكريا صافوة وناس فاهمة، مش ناس هيتضحك عليه ويتقال له تعالى أنت كافر يقول لك آه، ده ناس أصلا المفترض أن الطائفة دي بتقاوم بشدة اللي يقول لها أنك كنت غلط. يعني معلش ده شيء معتاد أنه الكليات اللي بسموها كليات القمة دي الناس الدحيحة دي هو بيحترم عقله جدا، فقصة انك تقنع ان انت ما كنتش فاهم بدهية من بدايات الدين او العقيدة ده عنده بيبقى صعب جدا. تمام، فانت كده بقيت قدام اشكالية انه اصبح اللي انت بتقاومه هو اكثر قدرة على الاستدلال بالكتاب والسنة والنقولات وعزوها والاستشهاد بها، هو دنيويا حتى من كليات القمة اللي المفترض الناس دي متعودة تبحث وتقرأ وتدور وعقولها متكلفة ما هماش اي حد يضحك عليه بكلمتين، ثم ان العمر اللي كانوا بيضحكوا على الناس بيه طلع برضو انت معاك طوائف كتير من الناس هي من اعمار مختلفة، من اول جدنا اعرابي لحد الشباب الصغير، صح ولا ايه؟ طب انتوا هتحتاجوا بايه تاني؟ ان صعبتوا على الناس، طب ما انت صعبت على الناس بما تاخدوش فاكسين حتى لو هتموت، تمام؟ وصعبتوا على الناس بيعتزل في الجبال وما تنتميش، الله لا ده انت كمان صعبتها وقلت له اللي يغتصب مراتك سيبه، مش ولا دي عندكم الصعبه؟ هي عندنا احنا صعبه او مستحيل، لا اقسم بالله انا هحط عليهم حطه سودا. بس انا بس لحد دلوقتي متبع اسلوب ايه ما باله اقوان، اللي هو انا عشان برضو انا اتصق مع منهاج اللي هو انا مش عايز انزل لمستوى ان انا افتح روم دي اقسم بالله لا بالشبشف هشغل صوتيات للناس دي نفسها في كم التناقض من اول ما عرفناهم، من اول ما عرفناهم وكانوا بيقعدوا في روماتنا يقولوا احنا عارفين ان انتوا بتكفرونا. طب ما انتوا عارفين ان انتوا كفر اهو، يعني انت ياد عارف انك كافر بقالك 3 سنين ياد وما فكرتش تقعد اسبوع تدور انت كافر ليه، وجاي دلوقتي لسه تايه ما انتش عارف انت كافر ليه، بقى انت ما عندكش مله اصلا ولا انت بتاع دين. طب امال ياد كنت بتقعد كل يوم تقول لنا انا اصل في حاجات مش فاهمها فبجيب الناس اللي فاهمه عشان اسالها، الله طب بتمدح لنا فينا ليه بقى وانت عارف ان احنا تكفيرين وبنكفرك؟ الحاجات التناقضات الرهيبه اللي موجوده دي كانت قدام الناس، وانا مش مثلا فقت النهارده وشفتها، ما انا قلت لك انا من كتالوجي ان اللي بيعرف يمثل عليا بعمل ان انا مصدق. تمام، وبعدين سيبه هو لحد ما يتغابى ويلبس فهيد، او ان ربنا يهدي قلبه فايه فيهتد ويضبط المسائل. فعشان كده انا لسه على الصلنصيه هو بقول لو المساله فعلا انكم مش فاهمين المسائل او معارضين ومختلفين او ما عندكوش علم بس مش مقتنعين، روح يا عم هات شيخك وتعالى ناقش. اما ان الموضوع يقلب بسفاهه وقله ادب وتطاول على منهج التوحيد وتطاول على ائمه الاسلام زي ابن تيمية وابن عبد الوهاب، هنشوف بقى القصة ده توصل لإيه. اللي بنعمله ده ما يشبه إيه الفترة ما قبل العاصفة، عشان برضو يبقى اسمك بتدي للناس فرص اللي كانت زلة لسان، اللي كانت عارف أحيانا بتبقى في زلة لسان للمرة الكام وسبعين، في ناس كده أغبية بقى معلش، ما هو أنت بتدي له ألم على غفلة يقول لك خلاص ما عمتش هحلف، تقوم مدي له ألم على غفلة يقول لك خلاص لا إن شاء الله المرة الجاية مش هحلف، قال لا طب أنت قلت مش هحلف بس هحلف، شفت السيسي ما قال لك أنا ما بحبش أحلف بس أقسم بالله تاني، فاكرين الحتة دي؟ حد فاكر الحتة دي يا جماعة؟ أيوه انا مش بحبش احلف بس اقسم بالله تاني شخص دي خد السلم معاه فوق، هي دي. فهو ما بحبش يحلف لان الحلفان حرام وغلط بس هحلف تاني. برضو الناس شاهدة ان احنا في كل الحاجات دي كنا بننكر، وفي كل الحاجات دي كان المخالف ليك بعد يقول لك توبت وانبت وان شاء الله مش هعملها تاني. انا عندي سواء سمعكم جملة كده، يا دودو خد المقول، انا مش محضر بقى، استنوا اسمعكم حاجه كده، يا دودو تعال بسرعه خد المقول. انت بتعمل دوشه ليه؟ بلعب بالعجل. طب انا مش قال ما تعملش غلط تاني؟ ها مش هعمل كده تاني. بس سمعتوا جمله مش هعمل كده تاني دي يا جماعه؟ ايوه إيه انزل بقى انزل كمل. يعني هي دي كانت اللازمه بتاعته، ان انا اما يجي يعمل اي حاجه غلط وانده عليه. هو على فكره ما اعرفش زي حس ان انا بتكلم، فما لا هو كنت اول ما بنده بيقوم قايل مش هعمل كده تاني. انا كنت عايز اسمعها لكم بتلقائيه الطفل، يعني ده طفل صغير اما بيجي يعمل حاجه غلط وتندهله قبل ما يسالك هو انا عملت ايه، هو بريح دماغه ودماغك ويقول لك مش هعمل كده تاني، فاهم اللي هو هيعمل. انا عندي دلوقتي كده برضه يا شيخ يقول انا اسف، انا لسه ما كلمتوش اصلا، ما بي ريحك، انا لسه اجادل. عيل ذكي ابو دكتور فطالع فاهم، انا هقعد اهاتف نفسي واقول وادافع واعمل، ما انا رايح واقول له اسف وخلاص. فاحنا في اطفال كانت بتعمل معانا كده اللي هو والله ما انت احلف تاني، طب ما تحلفش خلاص والله ما انت حالف الله. لا حول ولا قوه الا بالله، انتوا عاملين ايه يا شباب؟ عاملين ايه يا شباب؟ ده احنا داخلين على يعني احنا اليومين الجايين دول هنفتح رماط عشان نقول ان احنا مش صهاينه لاننا ما بندعمش حزب اللد. الله يبشركم بالخير يا اخو. كوبي بيست بقى، كوبي بيست نفس الموضوع، احنا نعمل رماط تبريع احنا نبرع نفسنا. مرزا دكتور اتفضل يا اخو، نبرع نفسنا من حماس ومن حزب اللد ومن الصهاينه ومن السيسويه ومن ايه تاني. المشكلة ان احنا اصلا هيبقى اسهل عنا نقول احنا مش متبرئين من مين. احنا هنضطر كده نقول لهم مين اللي احنا شايفينهم مسلمين، فاهمني؟ انت هتقول لهم يا ولد الكلب. لا حول ولا قوة الا بالله. هو احنا يا جدعان مشكلتنا ان تو ماتش كفار تو ماتش مشركين، ودي مشكلتنا احنا؟ مشكلتنا ان احنا جينا في زمن الغربة التاني وبتيجي تكلمهم بالارقام اللي هم يفهموها، تقول له ان لا يثبت من فتنة الدجال الا 12 الف رجل و7 الاف امرأة ما يعمل من بنها زي ما بيقول. فالله المستعان، نسأل الله العافية. على فكرة حاجة، انا لاحظت ان الجماعة بيعملوا استعارة يعني، او بيعملوا، انت فاكر زمان كان في مدرسين من مصر بيطلعوا بيروحوا اليمن، بيروحوا يعني اماكن دول العربية درسوا يعني، فطلع ان الرومات اللي هناك ديت الناس بيروحوا لها اعارة يعني. لقيت الشيخ علاء هناك النهاردة على الظاهر تقريبا انهم بيستبدلوا يعني. الله المستعان. ما انا بقول لك اهو علاء بقى شيخ. طب انت علاء بقى بيكفرش السيسي وكل الملل والنحل بقى. انت ما تلاقي الكوكتيل ده بقى وتقعد، يبقى انا ده ذنبي بقى؟ ده ذنبي ان انت راح تاخد كورس برمجه في كي جي 1 اللي بيقولوا الف وباء تاء ساء؟ هي دي بجد والله. انت جايب واحد في ياخد كورس برمجه فدخل لقى كي جي 1 فقعد يسال يا جماعه احنا مش هنبدا البرمجه، هو سامع الناس بتدرس في كي جي 1 واللي قاعدين جنبه دودي وبودي وهودي، هم انت قدام حالة بجد والله. مين اللي اسمها ايه؟ بتتسمى ايه في الطب يا دكتورة؟ تتسمى ايه ما تلاقي حالة سفاهة زي دي كده ومفكرين نفسهم عقليين؟ حاجة غريبة يعني. نسأل الله العافية. يلا ربنا يصبرنا بقى. ربنا يصبرنا. هو كده كده يا جماعة يعني، معلش زي ما بنقول، اوعى تاخد معيارك ان الحق لما بيتضح ده معناه انه اوتوماتيك هتلاقي الناس جات له جاري. ركز في دي، البطل بيلعب على وتر ايه؟ ان احنا كتير. قول له ماشي، ما هو عشان كده احنا صح. انت فاهمني؟ قول له طب ما انا عارف ان انت كتير عشان كده احنا صح، مش انت كتير لانك سفيه وهايف، وده طبيعي جدا ان الرقصين اتباعهم كتير. ان ده الكلام ده انا مش بكلمك هنا حتى في منهج توحيد وشرك بس، ده حتى في كان العقاد مره، مش فاكر محمود شكوكو، كان بقول له انا معجبيني اكتر من معجبينك، قال له لو جبت رقصها هتبقى معجبينها اكتر من معجبينك. فهو العقد ما كانش مسلم يعني ولا له علاقه بالعقيده، لكن هي طبيعه الحياه كده اصلا يعني. اما تشوف الفولورز بتاع المغني السفيه هتلاقي اكتر من الفولورز بتاع الفنان ولا المغني اللي ها محترم شويه. اما تنزل شويه وتجيب الكتاب ولا الكتاب السيناريو ولا ممكن تلاقي الناس ما تعرفهمش اصلا. اما تروح لبتوع الدين نفسهم هتلاقي بينهم نفس التصنيفات، فانت كده كده هتلاقي على طول الخط الكسره في الباطل مش في الحق. فانا اما الاقي شخص سفيه جاي بيستعرض عليا ان انا اللي بيسمعوا لي اكتر، ايوه ده معناه انك سفيه. انت جاي تفتخر بانك سفيه؟ واصله الفكره؟ يعني حضرتك عمرك شفت حد مثلا فتح اسماء ايه؟ انا عايز اجيب تشبيهات توجع كده يا جدعان، خلينا نستلذ بالجلد والله شويه. ماشي، عمرك شفت واحد ايه عايزين نجيب تشبيهات بليله، حد بيبيع بليله؟ عمرك شفت حد بيبيع بليله بيتكبر مثلا او بترسم او بيفرد صدره على مثلا بياع ذهب ولا بياع ماس وبيقول له خد انا دراسه الجدوى ان انا بعت بليله ل 500 الف واحد الشهر اللي فات؟ يعني انت عمرك لو شفت مثل زي ده هتفسره على ان ده كسب اكتر ولا ده شاطر اكتر ولا ما هو بيع بليله؟ تفهم ببيع بليله اللي هو ما يلا ما اي كلام اي حاجه في كيس بقت بليله. فكرتوني في مره لقيت واحد ببيع بليله، كنت في بلد كده، ما يا جماعه هو ده ايه اللي هم بياكلوه او بيعملوه ده؟ فقال لك بليله ده حلو قوي في مصر البليله دي. فروحت جبت البتاع طعمها وحش. قال لك بليله ازاي يا جدعان؟ قال لك ما هم بيبيعوها كده وانت هتكملها لسه، انت مش عارف هتكمل تسويه او هتكمل اضافات. قال لا طب انا كده اشتريت ايه طيب؟ طب انت اديت لي ايه كده لما انا فانا عم عايزك تدي لي بليله. طب حتى اللي اداك بليله انت بتفتخر ان انت بعت 500 بيعه، و500 بيعه دول على بعض بثلاثة ابيض، اللي باع خات الناس ده كسب فيه مكسب اللي انت كسبته في سنتين ثلاثه، تمام؟ فانت فهمني انت عمال تفتخر بايه؟ ان في نسوان كتير قاعده بتسمع، كم واحده فيها لبست حجاب؟ ها كم واحده فيها وحدت ايه بقى؟ ما احنا هنتسافه لو قلنا كده. وحدت ايه اصلا؟ حد هنا بيتكلم في التوحيد؟ عملت ايه ولا اي حاجه خالص؟ طب انت طيب السلعه بتاعتك اصلا ايه؟ ولا اي حاجه اي كلام. طب انت علمك الشرعي او الديني او الدنياوي حتى نفسه فين؟ ولا اي حاجه. طب تيجي حرجك تيجي تكلمني في المخططات ونشوف انت اضرب المخططات ولا احنا؟ ها تحدي اهو، تيجي نشوف مين يحرج مين في المخططات، مين يحرج مين في فهم السياسه وقراءتها فيما يتعلق حتى بالمنظومه اللي بتدير العالم. قلت لكم احنا عندنا اخوه، بس اخوه دماغها كبيره. انا اللي بقعد اقول له يا عم بافتح رومات اتكلم، خلي الناس تعرف ان احنا كموحدين عندنا ناس قارية المشاهد دي انا نفسي بقعد ازهل والله لما الاخ ده يحكي، بقعد يحكي لي اسماء وارقام وايه يا عم ده، وراجل بيعرف يتكلم، بيعرف ان يقرا يقراه صح، وما يقول خبر حتى يقراه صح، مش هاكس واي كلام واي هري. صوته مميز جدا يا سي. فانت كده قدام حاله غريبه والله، انت بتستغرب وتلاقي ايه، وتلاقي عارف انت اللي هو يعني لما بتروح مثلا انت حضرتك تشتري مثلا اكله معينه، خاصه الحاجات دي مشهوره في البراندات اللي هي مثلا الحاجات اللي بتبقى عالميه. طب انا طبيعي ان اذواق الناس ممكن تكون مختلفه، بس انت عايز تقدم اكله بنفس الطعم، تمام؟ فتلاقي مثلا لو فكرنا ان في فرع مثلا للاكله دي في أمريكا وأوروبا والدول العربية وغيرها، بتلاقي نفس الطعم تقريبا. السؤال طب المزاجات نفسها مختلفة، فبيعمل إيه؟ هو بيلجأ لحاجة اسمها البهارات أو الإضافات، زي الكاتشب، زي حاجات زي دي، اللي هي إيه دي؟ هو ممكن ما بيحطهاش جوه الحاجة، بيحطها لك في كيس لوحدها، فأنت بتحاول تعوض بيها اللي ممكن بالنسبة لك مش محسوس. في بعض الأحيان تلاقي شخص يقول لك أنا بحب الأكل شطة بزيادة خالص. شطة بزيادة ده أنت مش هتحس بطعم الأكل نفسه، انت تلات اربع طعم الاكل انت مش حاسه من كتر الشطه اللي انت حاططها. فانا بحسب ان اللي بيحصل الان ايه؟ اللي بيحصل الان محاوله التغطيه على الهشاشه الفكريه، مش بس الدينيه. خد بالك انا هنا ما بكلمكش ان انت مش فاهم في الدين، انت حمار حتى في اللي انت بتعجن فيه، لا انت فاهم يعني ايه ما الفاكسين والكلام ده. الكلام ده على فكره انا قلته في وشه، ما انتوش فاهمين في اللي انتوا بتتكلموا ده. ولا انت فاكر يوم ما قال لك انه وبيدعوا ان هم غيروا الجينات وده مستحيل؟ قلت له امال البتاع فكرونا اما قلت له البطيخ اللي من غير بذر مش ده في النباتات والمش تم. الحاجات دي معموله في بعض خلايا في الكائنات الحيه نفسها، وده شيء ما فيهوش بره قدرة الله عز وجل ولا حاجة، لأن هو الجينات قدامه. فالجينوم البشري ما يبقى موجود ويعمل هو طفرة معينة بشكل معين، دي ما فيش فيها أي مشكلة. المهم أنت بتتكلم في ناس ما كانتش تعرف أن الفيروس وان استراند دي إن إيه، أنت بتتكلم في إيه؟ اللي الفيروس أر إن إيه مش دي إن إيه؟ أنت عارف يعني إنك ما تبقاش عارف إن دي إن إيه من أر إن إيه؟ يعني انت المفترض تخرس خالص ما تجيبش سيرة اي حاجة متعلقة بالفيروسات والبكتيريا وعلم الامراض كله من بابه. من رحمة ربنا ان اي كائن حي خلاف الفيروسات هو بتسمى دي ان ايه. الدي ان ايه ببساطة بيبقى شريطين وراثيين ماشيين مع بعض كده، وكل نيوكليتيدين مربوطة بشبه السلم كده. شفت السلم؟ بتلاقي السلم صف يعني بتلاقي السلم واحدين وبينهم الايه السلمات اللي انت بتضغط عليها دي. السلمات دي ماسكه كل اتنين نيوكليتيدا مع بعض. من رحمه ربنا ايه بقى، ان لو النيوكليتيدا حصل لها اي طفره ولا اي مشكله، الجسم عنده قدره على انه يجيب اللي شبهها يقوم حاططها، لان هي النيوكليتيدا دي بتشبك هنا ما تعرفش تحط غيرها. وبالتالي لو حصل اي طفره في اي نيوكليتيدا اوتوماتيك في اجزاء من الثانيه بتتعوض بنفس النيوكليتيدا، وبالتالي الطفره البشريه شبه نادره. انا ما شفناش فجاه طفره البشريه بقت بتطلع ديل، ولا الطفره البشريه بقت بتطلع كل لحوم بشر. ما فيش طفرات ايه، ما هو البشر هم البشر من يوم ربنا ما خلق. ليه؟ لانه دي ان ايه، دي ان ايه يعني صفاته الوراثيه ككل هي هي. الكائنات نفس الكلام، عمرنا ما شفنا قرد تحول لبقرة، ولا بقرة تحولت لقرد، ولا شفنا الكلام ده كله. الكائن بيفضل هو الكائن طول ما المادة الوراثية نفسها هي المادة الوراثية. هل ده معناه ان المادة الوراثية ما بيحصل لهاش طفرات؟ يعني ما بيحصل لهاش اي تلاعب وراثي من ادوية من بكتيريا من امراض من حاجة؟ بيحصل، بس الجسم عنده قدرة على انه يصحح الخطأ في اجزاء من الثانية، وبالتالي الخطأ هنا ما بيصلش انه يكون خطأ متوارث اصلا. ليه؟ الدي ان ايه الاثنين ستراند او شريطين، الشريط بيشبك من الناحيتين بنيوكليتيدين مختلفتين. هو ما يقدرش يشبك لا في نفس النيوكليتيدا اللي شكله ولا في الاثنين المتعارضين. وصلت؟ كانهم اثنين زوجي واثنين فردي. لا الاثنين الزوجي دول يتخلفوا بزوج تاني اللي هم اثنين شبه بعض، لازم يكون واحد فيهم زي سالب وموجب، ببسط المعلومه، ولا ينفع يتشبكوا مع الايه مع النيوكليتيدين المخالفتين. السؤال بقى، الفيروس تركيبه كده؟ لا، الفيروس في الكائنات الحية هو الوحيد اللي بيبقى RNA. يعني ايه RNA؟ يعني شريط وراثي واحد، شريط وراثي واحد، اللي لو النوكليتيدا دي اتخلفت اي حاجة بتقوم بقى مكانها. وبالتالي الطفرة في الفيروسات اسرع من اي حاجة. طفرة الفيروسات انت بتشوف، يقول لك الفاكسين بتاع الانفلونزا مثلا انت بتاخده كل 6 شهور لازم يتجدد، لانه بتحور على طول مش هيفضل ثابت. فالفيروسات سريعة في حصول الطفرة. يوم يجي واحد يقول لك ايه، وانه مصنع، خد يا دي اهطل انت، مصنع ايه وزفت ايه؟ هو حتى لو ما صنعهوش ولا نيلوه، هو بقعد يحور في نفسه كل فترة. وده بتاع البرد والانفلونزا بيموت منه كام كل سنة؟ ملايين كل سنة. خش يعمل سيرش كده وانت تعرف ان البرد العادي ده بيموت منه ملايين. التدخين بيموت منه 13 مليون كل سنة، صح؟ 13 ولا كام رقم كبير كده عشان لو خنبت الذاكرة. فانت كده كده لو انت عندك ألف به معرفة بعلم الأمراض بين قوسين بالعربي، هتبقى عارف الفرق بين RNA والDNA، وده سبب ان الفيروس عنده في ذاته لوحده كده قدرة رهيبة على التحور والاختلاف والتغير في الشكل. ليه؟ لانه شريط وراثي واحد، مفيش فيه اوبشن ان النيوكليتيدا لما تتغير تيجي نيوكليتيدا محددة شبهها بالظبط، ما فيهوش الأوبشن ده. عشان كده أي ضغط على الفيروس بمؤثر خارجي بيسهل جدا أن الفيروس يحصل له تحور. دي معلومة، والله والله أنا بقسم بالله أن دي معلومة تالتة ثانوي، مش بقى دكتور ولا تالتة ثانوي بتاع الأحياء. مش إحنا خدنا الأدينين والجوانين والسيتوزين والصيمين في تالتة ثانوي اللي هي الأربع نيوكليتيدات؟ ما إحنا واخدين الكلام ده في ثانوي، صح يا جدعان ولا ما خدتهوش؟ اصلا انا كنت ادبي. طب ادبي بتقول على نفسك مهندس ليه؟ وبعدين انا مش شايف ادب خالص، انا شايف قله ادب مع العلماء وقله ادب مع نصوص الشرع وقله ادب مع الصحابه احيانا. قال لا، يبقى انت لا ادبي ولا خدت احياء. طب بتتكلم ليه طيب في الفيروسات؟ طب ما تشوف حد طيب يفهمك بدل ما نقعد نعجن. ما فيش مشكله نعجن، الفيروس مصنع والفيروس مصنع. تم عندهم حاجات مصنعة أخطر من كده ألف مرة، وعلى الأقل موجهة يعني يقدر هو يوجهها لحاجات معينة ما تنطلقش بالشكل اللي انت شايفه ده. في حاجة اسمها لما دولة عوز تقضي على نسبة من البشر او بتاع تعمل مرض يصيب بعض سكانها بنسبة كبيرة جدا لدرجة انه يوصل لقيادات فيها، احنا نستهبل واحنا نقول اي كلام اهطل وخلاص. طب ما عنده بدل المرض 500,000 مرض يقدر يعمل لهم وقاية، زي الايدز مثلا. الايدز هيقدر ياخد اسباب وقائية، هيقدر يميزني ياخد اسباب وقائية، انما انت جايب لي مرض بينتشر في الهواء وسرعة انتشار رهيب وتقول لي ده مخطط عشان يقللوا عدد الكوكب يقوم يصيبهم هم، اي كلام في اي كلام. المهم عشان ما نخرجش من الموضوع، اللي ودنا يا جدعان للار ان ايه وللكلام ده. فانا بقول لك، انا بقول لك اسمع نصيحتي، الناس اللي بتيجي تزعم انها متخصصة في مجالات وبسبب التخصص ده بيبعدوا عن الدين، من حكمة ربنا ان تلاقي اخطائهم جاية في المجالات اللي بيزعموا ان هم شطار فيها، تواخد بالك يعني. فلما جاءتهم رسولهم بالبيانات فرحوا بما عندهم من العلم، تقوم تلاقي ان العلم كان وبال عليه. انت دي من الحاجات الغريب. شوف يا اخي بقى قدر ربنا، شوف تدبير الله للكون يجي في ايه. نسأل الله العفو والعافية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. يعني أخ هشام تفضل قبل قليل، أنا ما أعتقد تكلم، ممكن مداخلة؟ تفضل. تمام. يعني مثلا أول عنوان دردشة حول كتالوج الموحد، يعني هل يوجد شيء اسمه كتالوج الموحد؟ ده هو السؤال. هل لا يعذر أحد بجهله للكتالوج؟ يعني هل يوجد يا نبيل؟ السؤال فين؟ بتقول هل يوجد إيه؟ هل يوجد كتالوج للموحد؟ هو أنت مش شفتنا كاتبين إن في كتالوج يبقى فيه، ولا أنت هتكذبنا؟ يعني يمكن أن أقول أي شيء ولا يقول مثلاً هل يوجد كتالوج لي؟ أنت عشان كذاب، إنما إحنا الموحدين ما بنكذبش. إذا قلنا في كتالوج عملنا روم فعلاً، قلنا في كتالوج. أنت ممكن تقول حاجة مش موجودة، إنما إحنا الموحدين لا، قلنا في كتالوج فعملنا فعلاً كتالوج وشرحناه وقلنا كتالوجنا كذا وكذا وكذا. تمام. يعني هذا الكتالوج هل هو دونه فهو كافر؟ الذي مثلا لم يعرف هذا الكتالوج او ما جاء، هل هو غير موحد؟ اللي لا يعرف كتالوج التوحيد في اصوله غير موحد طبعا. لو ما بتعرفش بكفر بالطاغوت والبراءه من الشرك يبقى غير موحد. الكتالوج اصلا هو مصطلح مستحدث، ليس مصطلح يوجد في اللغه العربيه اصلا، يعني هو منقول من كلمه كتالوج باللاشيء. انت ما سألتش اللي يعرف اللفظ، انت بتقول اللي يعرف الكتالوج، وانا كانت اجابتي برضو قلت لك اللي ما يعرفش الاسس كالكفر. اسمع بس، قائمة ايه؟ تذكر اسماءهم وليس اشياء. يعني مين اللي جاب سيرة اسماء؟ انا اصلا حتى اما جاوبتك قلت لك اللي ما يعرفش اصول العقيدة زي الكفر بالطاغوت مش هيبقى مسلم. مش ده كانت اجابتي ولا انت ما سمعتهاش؟ يبقى انا ما قلتكش اللي هيعرف كلمتي. انت الان بنيت اطار لمن هو موحد ولمن هو كافر، يعني وقلت هذا الكتالوج هو لكل من هو موحد. طب اقول لك يا نبيل، انت سمعت الروم اللي فاتت؟ نعم. انت سمعت الروم اللي فات كتالوج؟ لا لم اسمع. طب خلاص اسمعها وبقى تعالى نعيش مصلحة. ترد على حاجة انت ما سمعتهاش. الروم مسجلة، دي روم الدردشة بقى فيها. الروم احنا لسه مخلصينها من كام ساعة، هتلاقيها نزلت. اسمعها وبقى تعالى عشان اصلا هتناقش حاجة ما سمعتهاش يمكن تعجبك وتطلع متفق فيه. خلاص الواد اللي اسمه أسامة ده ما عرفش والله اقول له ايه. بقول لك برضو ما تحطش صورة شخصية ليه، مع ان انا قلت لك المرة اللي فاتت، بس انت مش عارف مالك كل مرة هقولها لك. انت فهمك بطيء. الله مستعان يا عم والله. شوف يعني حتى يوم مسكت نفسي وما رضيتش اهزقه زي يعني يوم مسكت نفسي وما رضيتش اهزقه زي لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اعمل ايه يا جدعان؟ طيب لا اله الا الله. بالله عليكم يا جدعان، ان واحد يكون جوه البيت وايد النور، ده معناه ان في ظلمة اصلا ولابس نظارة شمس، دي يبقى ايه؟ حد يقول لي بالله عليكم. يعني انا لو بالنهار وفي شمس وبتاع وضوء مش هايد النور، ده معناه ان في الظلمة ايد النور ولابس نظارة شمس عشان اخد صورة، يبقى ايه؟ يبقى اهطل صح؟ حد بقى يترجم يعني ايه اهطل بقى للناس دي تفهم. وبقول لك وبقول لك نزل صورة، انا نزل صورة عشان الناس تقول عليا هطل. لمز ايه؟ فين اللمز؟ بس هو انا لمزت؟ انا بقول لك انت هطل. لمز ده لما انا اقول لك كلام غير مباشر، فهمني، اهزقك مثلا بالطريقة، انما انا بقول لك انت هطل. فين بقى اللمز؟ اللهم اجعلنا من المتقين. ما انا بكلمك بجد، واحد بيلبس نظارة شمس بالليل وقاعد جوه البيت، ايه يا عم انت خايف على عينيك من ضوء اللمبة ولا ايه؟ وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او طيب انت بتقرا غلط. اي يبدل دينكم ادغام بغير غن، ما بتظهرش النون في النقطة. انا فكرتك بتعرف تقرا وعايز تاخد ثواب. انزل تحت بقى تنوص تقرا غلط. شيخ حازم ده تقريبا يا اثيوبي يا صومالي تقريبا يعني. ماشي، ابقى تعالى ابقى تعالى يا محمد في دروس تجويد عاملين، هبقى احضر معانا فيه. اسمه ايه؟ سي دي ايه؟ طب يا شيخ، هو أسامة كان موجود ساعة ما كنت بترد على سؤال الجندية، إن إزاي واحد بيفرق ما بين الضابط وما بين العسكري اللي حسب ما هو بيقولك بيقولك مرغم مرغم عشان مش عارف يسافر، مش عارف يسافر غير بالشهادة. طيب وأنا مرغم إن أنا كفره، لأن لو ما كفرتوش مش عارف أخش الجنة. هو التمس له عذر إنه مرغم عشان يسافر، وما التمس ليش أنا عذر إما كفره عشان أخش الجنة؟ انا قريت في الدين لقيتني مرغم على تكفيره، لازم اكفره عشان ربنا يرضى عني ويدخلني الجنة، عشان ابقى محقق للكفر بالطاغوت ومتبرئ من الشرك واهله. فاذا كان هو بيبقى مرغم يكون عبد المأمور، ومرغم يكون مرمطون، ومرغم يكون جند للطاغوت، ومرغم يكون مجرم يحاصر ويبطش ويقتل، اشمعنى جيت عليا وقلت لي انا بقى انا ابقى حر اخالف امر ربنا ازاي؟ انا من باب اولى ابقى مرغم عن نص الشرع ومأمور بالتزام. مرغم ألا أضع صورتي، إشمعنى ما يمكن يكون ليا ليا نية تانية إن أنا ما أحط الصورتي يا أسامة؟ بالضبط دخلت جوه قلبنا يا أخي، دخلت جوه قلبي. طيب شوف شوف حتى هو بيقول إيه، بيقول حط صورتك وعارض لن تستطيع، بس يبقى أنت بتشهد إن أي ديوس أي خنزير يحط صورته معناه إيه؟ انه مش هيستطيع يعارض، معناه ايه؟ انه هيكر المنكر ويجوزه، بس خلصت. يلا يا دي يا ابن الحمار بره الروح، انت عيل متخلف ابن متخلفين يالا. يعني انت جاي عمال بتدين نفسك وقارفنا كل يوم ونفس التعليقات، ونقول اصبره يمكن يفهم، يمكن يعرف ان الترفيس ده مش هيفيده، يبطل رفس زي الحمار. يلا يلا بره يالا. انا عملت لك بلوك كده، مستفز فظيع يعني. مش مستفز، ده حمار، ده حمار ما بيفهمش. حط صورتك، حط صورتك. طب اهو طلع بيقول لك اللي يحط صورته مش هيقدر يعارض، يعني اللي هيحط صورته هيسكت على المنكر مش هيقدر يعارض. خلاص خلصت، يبقى انت بتقول اللي يحط صورته ده ضلالي. ده ايه بقى؟ ده اعتراف منك انك ضلالي، انت متخلف يا له. يعني احنا نعرف ان اللي بيقول حط صورتك ده بيقول لك خليك شجاع وعارض وانت شجاع، انما ده بيقول لك حطها عشان لو حطيتها مش هتقدر تعارض، هتبقى زي يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب صبرني، يا رب صبرني. عرفت انا بضحك ليه اخ تايجر؟ عرفت النهارده انا مزاجي حلو ليه؟ لازم كده، ما انا عشان ما يجيلناش ضغط من القرف اللي بنشوفه ده. فكبر دماغك. الحق يا خالد انت كمان غير صورتك يا خالد. شيل صورت عشان مش هتعرف تعارض. لا اله الا الله. يا نبيل انا حطيت اللينك بتاع الروم تحت، لو بعد كده لما تنزل على التليجرام يعني شوف. تمام اخي تيجر، يعني بحثت على الغرفه الان، اريد ان ادخل للتسجيل، يعني يعطوني مشكل في الارسال او مشكل في الجيل. لانها لسه جديده، مازال جديده، ما تقدرش تشوفها تو. هو كان في صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم بعته في غزوة يا شيخ عشان يأتي برأس قائد الجيش بتاع الكفار. صحابي اسمه عبد الله بن أنيس، كان راح بوشه وكده وقال لهم أنا فلان الفلان، ولا راح متخفي. ده كتير من القصص الشبيهة بكده. دي مهمة سرية. فالصحابي حتى كان مدني أنصاري مش مكي، يعني ما يعرفش مكه، اهل مكه ما يعرفوش. عبد الله بن نيس حتى انت ما تقوله تلاقي الناس ما تعرفش الاسم ده في الصحابه، يعني ما كانش صحابي مشهور هنقول اه ده لو مشي هيعرفوه. ده ده ده ده كلام فاضي. ما يجي حد يقول لك حط صورتك ده تعرف على طول انه انسان متخلف. طب انت ربنا سترك بانك ما عندكش قضيه وما انتش هتصدع بحق ولا حاجه فتتاذى فحاطط صورتك، ثم انها هيافه اصلا انا بحط صورتي اعمل بقى ايه؟ انا احط صورتي دي لما اكون صورته ليس لدي قضيه او انه لن ايوه. طب طب اللي بحط صورته، اللي بحط صورته حاططها ليه؟ ايه الفايده منها؟ طب انا في جواز السفر بحط صورتي عشان هيعرفوني وانا داخل البلد، انما انا حاطط صورتي على الموتوسيكل اللي انا شاريه ليه؟ فهمني كده، انا شاري موتوسيكل فقمت مصور نفسي وحاطه، حاطط صورتك على الموتوسيكل ليه؟ حاطط صورتك راسم باتاتو على الكلب بتاعك ليه؟ واصله الفكره. انا بسال في فكره انه فهمني كده ايه فكره ان انا احط صورتي على البروفايل، ايه الاستفاده بتاعتها؟ عندما تكلم شخص انت تحاول ان تتخيل شكل ذلك الشخص، يعني لا تكلم هذه الكتابه التي تظهر امامي هي حازم، يعني انت تكلم شخص خلف هذا، يعني الصوره تقرب لك طبيعه ذلك الشخص الذي تتكلم معه، هو صغير. وانا اعرف منين ان ده صورته؟ ما يمكن يكون فلتر او فوتوشوب. اذا وضع كل شخص صورته الشخصيه اعتقد انه يعني لا مشكل في ذلك، يعني هذا سيجعل الامر يعني يبدو عادي، يعني لا ده بالعكس، يعني ده بالعكس بحريه. بالعكس انا ما اعرف شكلك اصلا كده كده هحط حواجز بيني وبينك، انما ما يبقى الموضوع منهجيه بحته انا ما يفرقش معاك شكلك كبير شكلك صغير شكلك ابيض شكلك ملون شكلك ما مش هيفرق بقى الكلام ده معايا، يعني لابد انا اصلا لو داخل اتكلم في منهج من سائل نضال على الواقع، يعني كيف ساعرف انك انت هو حازم الذي كان يتكلم في الكلوب؟ وانت مش هتميز صوتي ولا ايه؟ يعني ممكن ان اميز صوتك لكن يعني في الواقع مثلا يمكن ان تلاقي، انت في الواقع مش هتقابلني، انت في الواقع مش هتقابلني. لو نفترض ان هذا المنهج يعني نجح، يعني ايوه ما انا بقول لك برضه برضه ولو نجح برضه ولو نجح برضه مش هتقابلني. هو مين كان بيقابل القيادات الكبيره اللي زي حالاتي جدا؟ ايه رايك في القصف ده نبيل؟ اضحك يا نبيل لو نجح ما تهزمش العمليه النهارده. لو نجح اللي في حاجه احسن من كده. ثواني بس عشان ما تقص الكلام مسجل، ده مش كبر بس انت داخل تقول لي لو نجح منهجكم، يعني انت بتسمعنا بقالك يجي 3 سنين ولسه برضو منهج التوحيد عندك كان الموضوع موضوع سياسي، فانا لازم اجاوبك واقول لك كده لو نجح، بما انك بتقيسه كانه الموضوع موضوع سياسي فانتوا كلكم نكرات ولا تتكلموا اصلا، هيبقى الناس الموحده دي هم اللي يديروا وهم اللي ياخدوا قرارات وانتم مالكوش لازم. احنا عمالين نقنعكم ان الديمقراطيه باطل وحقوق الاغلبيه الجاهله اللي ما يفهموش اي حاجه ملهاش لازمه في الاسلام. انت هتشوف ده بقى عمليا فعلا، انت شوف بقالك 3 سنين بتسمع ولسه ما فهمتش دي، ان انت الرافض للتوحيد اللي ما فيش في دماغك يوم ما تدخلوا نفاقا لان اهل التوحيد حكموا انت ظن كده انها هتروح. هو فين حازم بتاعك ده؟ انا عايز اعترض عليه واقول له رايي. امشي يالا بعيد يالا، انت مالك انت ومالك الكلام ده؟ انت تقعد بره خالص، وانا مش بتكلم عليك باسمك، انا بقول لك انسى خالص موضوع الشخصنه دي، اتكلم في مناهج لانك خسران لو شخصنت. خلاص هذه المناهج اشبه اشخاص الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انزل الشخص وامرنا ان نتبعه. ايوه بس شخص احنا اصلا لما بنتبع الرسول بنتبعه عشان شخص ولا نتبعه على انه وحي يوحى كما وصف نفسه في كتاب الله؟ الاثنين ما الله عز وجل وصف. طيب ماشي، انت بقى حضرتك ما انتش وحي فما تقوليش ان دي زي دي، انت هتظل شخص فلازم اما اجي اتعامل معاك ما تعاملش زي النبي الاثنين معا، لا انا بركن شخصك خالص واخد الحق اللي معاك. شخصك ده بقى طلع شكلك مش عاجبني شكلك عاجبني مش هتفرق يا حازم، يعني انا مثلا انا على يعني انا على سبيل انا على سبيل المثال مثلا، واي حد ملتزم اظن ان بلا استثناء لما بشوف واحد حالق دقنه ونعامها زي النسوان كده نفسه بتتساد صح، فانت من مصلحتك ما تحطليش صورتك وانت منعم دقنك اكتر من دقن النسوان، فانت هتبقى خسران لما تحط صورتك، مش بس الخساره الامنيه لو فكرت تصدع بالحق. فرضنا جدلا ان ضميرك صحي وبدات تصدع بالحق، طب هتصدع ازاي والناس عارفه صورتك؟ وبياناتك كده معروفة، أنت شخص غلطان. طب أنت ما كده كده يضيع بالحق وأقول ما أعتقد أنه حق، يعني ولا أخاف في الحق لوم سلائم، يعني وأضع صورتي، وهذا لم يسبب لي مشكل إلى الآن. إنه يعني لأنك ما بتقولش حق، ما هو لأنك ما بتقولش حق، اللي بيقول حق بيبطش بيها نبيل. يعني إذا كانوا مع الأنبياء قال الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، مع العلماء في كل زمان كان نفس الكلام، سجن وحبس وقتل بعضهم. وإلى زماننا المعاصر اللي بيصدع بالحق فيما يخالف الطاغوت وجنوده والكلام ده، انت عارف حال الناس ايه. تيجي تقول لي بقى انت الفلتة اللي الطواغيت مش قادرين يجوا ناحيتك، يا نبيل يا نبيل، الكلام ده ما يخشش العقل. انت بتتكلم في كلام درواشة ما يضرش الطواغيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق، اللي هو احنا ظاهرين بالتوحيد، مش زيكم ملكوش منهج ومنهج هلامي ومنهج مش معروف. احنا على عدوين في لفظ اخر، يعني ما هو احنا اللي ظاهرين على عدوينا، لان ما فيش كلب بيجي عارضنا الا ما بنلجمه بالحجه والبيان. ده الفرق، احنا الوحيدين اللي ما بنيجي نحتج بنحتج بمنهجنا، مش بنروح نلم ال 500 واحد اللي مختلفين عقديا لمجرد ان احنا نكون حلف ندفع بالتوحيد. المفاجأة بقى ان احنا الوحيدين اللي من غير ما نشرح الناس عارفة منهجنا. فانت من غير ما تتكلم عارف انه كافر، وعارف انك بتكفره، وعارف انك بتكفر من لم تكفره. فمن قوة الحق اللي احنا عليه انه واضح لدى المخالف اصلا. فانت بتبص تلاقي سبحان الله ده هو نفسه المخالف بينطق بالكلام ده من كتر الـ الـ الـ القوة بتاعة الحق. يتبع شخصية معينة كصلاح الدين أو مثلا أبطال الإسلام بصفة عامة؟ لا، أبطال الإسلام كانوا حالة مش شخص. صلاح الدين لو جيل وحده ما كانش أقدم ولا أخر، لكن لما بتبقى في حالة من عصبة مؤمنة أو عصبة ثابتة أو عصبة صححت، هنا بيحصل تغيير. لكن من إمتى كان التغيير منوط بشخص واحد فقط؟ ما لم تتبعه الأمة أو ما لم تصحو بصحوته الأمة. فأنت ما فيش عندنا أصنام إنه هو خلاص شخص واحد كده خلاص. لا، الأمر محتاج إن الناس تتبع الحق، مش يظل الحق في في في صورة شخص. طيب يا أستاذ محب تفضل. الأخ نبيل أسأله بس بالنسبة للدعوة، كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيد الخلق الذي لا يخشى في الحق لومة لائم، سيد ولد آدم، مؤيد بالملائكة، كيف بدأ دعوته؟ من أول يوم جهر بالدعوة؟ سري طهيان يا أم أو أستاذ محب، إحنا بالمصري بنقول طهيان يا أم. يعني أنا أرد أقول إيه بقى؟ أو بقول لك سرية أو الله؟ يعني ترد تقول إيه بقى أنت؟ رد على نفسك، رد على نفسك يا نبي. الذين خرجوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم وشدت شوكة الإسلام، يعني خرجوا يدعونا وهم متخفون، أم خرجوا يدعونا بوجههم مكشوف؟ أنا ما أعرفش، هو في كان حد أيامها بدعوا يا جماعة بوجهه متغطي؟ هو أنت فاكر إنه أنا بكلمك دلوقتي مغطي وشي؟ لا يعني لسه ظاهر أقسم بالله أنا أقسم بالله أنا ما أنا مغطي ولا حاجة والله. أي شخص يضع صورته ليس لديه رسالة، فقط هو يعني أنا ما قلتش، أنا قلت ليس لديه، أنا قلت ليس لديه رسالة نبيل، أنا قلت ليس لديه رسالة. الغرفة مسجلة. طيب انزل يا نبيل تحت، يبقى روح اسمع التسجيل، مش هتلاقيني قلت كده، هتلاقيني قلت إنه لن يستطيع الجهر بالحق كله. يعني ممكن يكون عنده رسالة، بس رسالة هلس، رسالة نص ونص، رسالة أي كلام، بيتكلم في اقتصاد، بيتكلم في أي حاجة، وأنا قلت ليس عنده رسالة. إيه طب مرة أصين عنده رسالة؟ أنتوا مشكلتكم أنكم ما بتسمعوش اللي إحنا بنقول، ما بتسمعوش. أهو أدا واحد حمار عملت له بلوك من أكاونت، دخل بالأكاونت التاني عشان يتعمل له بلوك. سما بيحبك يا شيخ، سما بيحبك، راح جاب لك الأكاونت التاني. واسمه اسامه برضه، عشان تعرفوا بس ان احنا محبوبين. وبقول لك التكفيرين دول وحشين. وحشين ايه؟ ده احنا شويه وهنبقى زي الانتي بايوتيك، ثلاث مرات كل يوم لازم يسمعونا. احنا ان شاء الله هنعيد سلف النبي وصحابته لما كان الكفار اللي بيقولوا عليهم تكفيرين كانوا بيهربوا بالليل عشان يسمعوا تلاوه القران. احنا هنفضل نقرفكم كده لحد ما تبقوا مدمنين تسمعوا الحق حتى وان كنتوا بتحاربوه. يا احنا انتوا في في البرامج دي. الله المستعان. يا راجل انا دخلت روم مره. هو حد من الاخوه قال كلمه حلوه يا شيخ. واحنا اصلا مش وضع الصور ده ليه حكم شرعي اصلا ان انت تصور نفسك؟ هم حكم مين ده؟ هم سايبين النسوان حاطه صور. بتتكلم في ايه؟ انت جاي تتكلم في ايه؟ الله المستعان. بقول لك دخلت روم مره، فانا لسه داخل الروم لقيت واحد بيقول لهم ايه؟ اهو حازم دخل اهو. يا حازم انت داخل عندنا الروم ليه؟ انت مش قلت ان احنا كفره؟ احنا كفره بندعم الحكومات والطواغيت ولا نتبرأ من شركه. قاعد يسمع لي اللي احنا بنشرحه. انا ابيض العيال ده انا ما اعرفهاش، يعني ما افتكرش ان انا ناقشت حد منهم. سبحان الله، ده احنا كده يا جدعان بقى اللي بنشرحه الناس حفظته، ده قاعد يكرر لي اللي احنا بنقوله. انت متخيل؟ يا سبحان الله، يعني اللي مخالفنا بقى حافظ اللي بنقوله حافظه. يا الله سبحان الله، سمع في المنصات الثانيه مش بس على الكلاب هاوس يعني. الله مستعان، انا بكلمك في نموذج انا شفته بعيني انه بسمع اللي احنا بنقوله، مش موضوع بقى بقول تكفيرين وخلاص، ده بسمع. يا الله، طب يا ابني الكلام ده ما لمسش معاك لما سمعته بتركيز لدرجه انك حفظته؟ ما فكرتش تروح تراجعه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الغريب انه تقريبا لو ما خانتنيش الذاكره كان هو امامه خطيب في مسجد، يعني المفترض عنده شك ديني يقدر يبحث ويدور. فحاجه يعني مواقف والله مخزيه، نسال الله العافيه. ودوروا كده، انت هتلاقي اكتر الناس اصلا عند التوحيد مين؟ اللي سمعوا بدل المره سنتين وثلاث، صح؟ تقوم تيجي تقول لي في عذر بالجهل؟ عذر ايه يا عم؟ طب ما الناس دي عرفت. ده دلاله هو ان فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بقت لا يجحدون. المساله مساله جحد، مش المساله عدم معرفه. الله المستعان، نسال الله العفو والعافيه. محدش جاب اي حد يا جيني، شخصنش الامور بقى. ماشي، ممكن يكون فيهم واحد بيخفي ايمانه، بس هيتبرأ ازاي؟ هيتبرأ دي بصعوبة جدا، وهيتحبس لو ألزموه بخطوة خطبة موحدة رفضها هيتحبس، ولو صدع بأي حق هيتحبس. فحكاية انه نظريا ممكن، عمليا صعب جدا الكلام ده، صعب جدا. المجتمع يا جماعة بيجبر الناس على الوقوع في الكفر للأسف. فلذلك انت لازم تبعد عن الوظائف المتعلقة بالطاغوت اللي فيها مناصرة مباشرة زي شرطة وجيش وقضاء وإعلام ورجال الدين الفسدة في الهيئات الرسمية. نسأل الله العفو والعافية. في حد بيقول ان في صورة بنت يا أستاذة لاست، غير الصورة الله يكرم. انت حتى صورة بنت وراكي ولا ابن وراكي؟ يعني لو دي صورتك وانت ست بيت وعندك زوج، ما حطلنا احنا صورتك ليه بقى؟ ما هو ما ينفعش حد يعدد وانت متجوزة، ماشي؟ ولو مطلقة وحطيت صورتك، الناس اللي هنا ملتزمة، مش هتتجوز واحدة ايه؟ بتعرض نفسها. ما وضحت؟ بالراحة خالص اهو، غير صورتك ده الله يكرم. بعدين احنا بنتكلم في دين يعني، فانا في النهاية ما فيش اي داعي للمجاهرة بالمعصية. اي موضوع الصور ده انا مش والله بجد عارف. انت في حاجات كده تلاقيها زي موضة او زي كل الناس بتعملها، وما تيجي تسأل طب يا جماعة القصة دي جت منين؟ انت ما تعرفش. يعني اسامة لابس نظارة شمس في الايه في بالليل، طب يعني ايه اللي طلع؟ يعني لدرجة عمك تايجر لبس التايجر نفسه نظارة شمس. طب يا جدعان ايه الفكرة؟ هي كده احنا بنعمل كده. هو انت لو حطيت نظارة شمس تبقى انت عميق. تبقى انت شخص مهم. عشان بالليل يا شيخ، عشان بالليل يا شيخ. يعني التايجر ده بالليل. طب كويس، انا الموضة بالليل. بتغيرها طيب. يعني تايجر وكمان بالليل ونظارة شمس، التلاتة. قول يعني تايجر ولابس نظارة ولابس نظارة واخد مودريتور كمان. الله المستعان. فكرة الصور دي فعلا يا جماعة والله فكرة خايبة. انتوا عارفين بطش الطواغيت يا عم، وعارفين الحسد لو انت راجل عسول بلاش حد ينشك عين. حاجات كتير قوي قوي قوي ملهاش اي داعي انك تحط صورتك، ملهاش اي داعي. نسال الله العفو والعافيه. مش انا بقول لكم، واحد كان بيقول لي تعرف واحد اسمه حازم؟ طب هو لو عارف صورتي كان عرفت. طب يبقى خليك كده احسن، خليك كده واحد ايه مستخفي كده حتى ما تتغرش. انما لما تحط صورتك والناس تقابلك بقى تقول لك هاخد سيلفي معاك واتصور معاك هتتغر في نفسك. طبعا احنا لو حد قابلنا خد سيلفي معانا بس يبقى احنا كده نشك في ديننا اصلا. تاخد مين يا ابني انت لو عرفت انك تعرفنا هتروح ورا الشمس؟ يعني مش حاطط صورتك يعني مش بتدور على فولورز؟ طب حط صورتك عشان تلاقي فولورز. لا لا لا فولورز في ايه يا عم الحاج؟ وبعدين انا مراتي بتغير عليا احط صورتي ايه؟ انت عايز انت عايزنا نلبس ولا ايه؟ الله المستعان. انا كنت بقولها بطريقه تانية يا شيخ حازم، كنت بقول لهم انتوا عايزين تحبسونا ولا ايه؟ هي فعلا كده الناس اللي بتتكلم في حط صورتك دي انا ما اعرفش يعني. طب احنا اللي نعرفه ان المخبر ما كانش بيقول على نفسه مخبر، انما اما تبقى غبي كده يقول لك انزل باسم ده، في ناس بتخش يقول لك باسمك وصورتك، فاهم انت اللي هو يعني هو انت لو لو لو لو سكبت له كمان شويه يقول لك اسمك ثلاثي. اللهم ارزقنا الصبر والله، اللهم ارزقنا الصبر. بس في شيء غريب اليومين دول يا شيخ، صوفيا بدا يتسرب لهم فيديوهات كتير، او مش يتسرب لهم يعني يطلع لهم الفيديوهات بتاعتهم، وبدا بقى يتلاقي على الفيس بقى كل الناس احنا براء من الشرك ده، احنا مش انتوا بتضلوا الناس، مش عارف المجتمع انتشر فيه البدع وكلام من هذا القبيل يعني. فالناس دي مسكت يعني مش عارف مسكت أرضية كبيرة الصوفية دول الطرق الغبية دي يعني. حتى اللي هو صلاح الدين التيجاني اللي لسه طالع ده، أنا لسه والله ما أعرفش هو بيقول إيه الهبل ده، بس قلبين عليه السوشيال ميديا. هو بص في في في بعض المراحل بقى واضح أهو، واضح أهو يا أولاد اللذين. في بعض مراحل في أي تغيير بتاخد وقت بس ما بيبانش، وبيجي الجزء الاخير بيبان مع انه ما خدش وقت، فاهمني؟ زي ما كانوا بيقولوا كده الاساسات بتاعه العماره ممكن يقعدوا يشتغلوا فيها شهور، لو عماره كبيره ممكن يقعد يشتغل شهور في الاساسات وتحليل التربه والخوازيق اللي بيدقها علشان ما تقعش، عارفين انتوا الحاجات دي في الهندسه. طب المبنى نفسه ما بياخدش وقت قد الاساسات. فدي نقاط مهمة انه احيانا هو في تأسيس المنهج الباطل بيعمل كده، بيقعد سنين وسنين يعمل شغل انت مش شايفه يعني. هو عشان يوجد كوادر بتقول العك ده اكيد بيقعد فترة طويلة جدا يدرستهم الكلام ده، وعشان يوجد حالة من التجهيل العلمي فالكلام ده اما تقوله لبهايم فيقول لك ايوة كلامك صح برضو لازم محتاج وقت. فهو بيعمل كده، بيعمل حالة تفريغ من دعاة الحق، حالة ايجاد وتأهيل لدعاة الباطل، وحالة تأهيل للحمار بقى اللي يسمع الكلام ده فيتقبله. أنه أنا لو جيت لواحد فايق وفاهم هيقول لك ده كلام فاضي، يبقى يخسرت مصاريفك اللي اتصرفت يا بلح. فهو الخلطة كانت كده، أنت لما بتشوف بقى نتيجة الخلطة بتظن أن دي اتعملت بصورة، لا هو بقى له سنين بيعد في الكلام ده. وده برضو يعني جزء من أسبابه العذر بالجهل. العذر بالجهل، مذهب العذر بالجهل يا جماعة، طمن الناس، طمن الناس. في بعض الأدوية المخدرة مش بتخدر الجسم يعني، في حاجات مخدرة زي المسكنات والحاجات دي بتسكن الألم. يعني ايه تسكن الألم؟ ركز معايا كده، الجسم فيه مستقبلات حسية، بمعنى ان فيه شعيرات عصبية وأعصاب بتروح من الجسم للمخ فوق، دي بتبقى اسمها أعصاب حس. وفي أعصاب بالعكس بقى جاية من المخ للجسم بتبقى اسمها أعصاب حركة اللي هي سينسور وموتور. أعصاب الحس ده دورها ايه؟ ركز بقى معي، دورها ان هي تنقل اي حاجة بتحسها للمخ، فبتروح تقول للمخ انا تعبان، انا مكسل، في هنا حاجة سخنة، في هنا حاجة غزتني، في هنا ألم، صح؟ ده أعصاب الحس. طب دور مسكن الألم إيه؟ ركز بقى معايا، هل دور مسكن الألم إنه يشيل الألم؟ هيشيله إزاي؟ هو حضرتك اتغزيت بدبوس، هيعمل في الدبوس؟ هو الدبوس غزك، إيه اللي هيشيل الألم؟ إنما هو بيعمل إيه؟ بيروح على السيال العصبي اللي بينتقل في العصب ده ويعمل له بلوكر، يعني ما يتنقلش، اللي هو بيقول له كده بالبلد يعني هيجي لك عصبية بتقول أنا تعبان، اعمل نفسك مش سامع. معايا يا جماعة؟ مسكن الألم كده اللي هو إيه؟ هو فعلا بس انا هنكر هو بيعمل كده معايا. في المخدرات حاجات كده برضو، اللي هو انت متنيل ومتعكنن عليك وقرفان تشرب السيجاره من هنا او تاخد المخدر منها، تحس ان انت بص في البلاله المزاج عالي وبتاع. هو المزاج بقى عالي مش عالي ولا انت متنيل بنيله، بس هو جسمك كذب عليك وقال لك انت زي الفل. مخدرات الفكر كده، انت عايزنا اقول له انه مشرك؟ انت عايزنا صرفه بالحقيقه؟ واخدين بالكم؟ لا لا لا لا، انت حلو يا جدع زي الفل. هي كده بالظبط، هي كده بالظبط. طب انت حليت مشكله الشرك؟ ما تحليتش. طب انت يا راجل بقيه الفطره اللي فيك عماله تقول لك ان في غلط. العازر اللي هو المخدرات هيقول له في، بس انا هنكر الفعل شرك، بس انا هقول مش مشكله. عايزين نعمل روم في الحته دي يا جماعه والله، نحكي حدوته المخدرات دي، حدوته الديلر بتاع المخدرات اللي بيقنع الناس ان المخدرات حلوه ومفيده. هو نفسه يا شيخ المشرك نفسه يعني عندما ياتيه ملك الموت يشهد على نفسه انه كان كافرا، يعني بدل ما يتفاجئ احسن نقول له منسي قبل ما يجي ملك الموت. الدليل الآية 37 من سورة الأعراف، قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هو نفسه بيشهد على نفسه عند الغرغرة خلاص في الوقت ذاك ما فيش فايدة، أحسن قبل ما يصل الوقت ذا نقول له هو على إيش، الله المستعان، لكن التخدير مستمر. سبحان الله، احنا كنا بنذكر الإخوة والله إنه يا جماعة دي مش حالة عابرة في التاريخ، دي مش حالة فردية في التاريخ زي ما بعض الناس بتظن. على مدار التاريخ كان كده، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وفي الآية الأخرى عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فاصبروا واحتسبوا، شد حيلكوا شوية، عشان أنت في مرحلة زي ما بنقول ممكن تكون بطيئة وآثارها مش باينة، وفي مرحلة أنت في مرحلة جمع الثمار بقى. فأنا قلت للشباب قبل كده احنا عايزين نستعلي بالإيمان والعقيدة، عشان كده لازم احنا نفسنا نكون مؤهلين ببحث وضبط المسائل، بحيث أنا ما أخش في أي صراع مع المخالف لو احترم نفسه وفكر يتكلم بالنقولات وكلام العلماء هيخرج. أنا كنت بقول لكم في الروم في أول في مقدمة الروم إن ما جا أسألك ألاقيك عمال تلف وتدور وتعمل حوار معناه إنك مش دغري، صح؟ إما جا أسألك مثلا في مسألة حلال وحرام ولاقيك عمال تحكي لي حدوتة، يا عم ما تقول لي قال الله وقال الرسول على طول وقال العلماء وقال الصحابة، أفهم. طب أنت بتحكي لي حدوتة عمل بقى إيه؟ ده اللي حاصل. كم واحد ما اختلف معانا قال ما تيجي نتناقش في المسائل شرعيا فعلا، قال الله ثم قال الرسول ثم قال العلماء، ها كم واحد؟ ولا مرة. اللي جم يناقشوا جم يصفصطوا ببعض نقولات علماء مكتزأة أو مبطورة، صح؟ مش هي المفترض بنتناقش في علم أو دين يبقى الأدوات اللي تخص العلم والدين هي الاستدلال بالكتاب والسنة، ثم ركز في ثم دي. المرتبة الثانية استدلالات بقى الايه، الفهم الصحيح للكتاب والسنة بنقولات الصحابة والتابعين. مش ده الترتيب البدهي ولا ده في خلاف؟ طب هو صعب ان حد فيهم ياخد حبيتين شجاعة كده ويتجرأ ويقول انا بقى الشجاع بقى اللي جمعت الادلة وجاي اثبت بطلان منهجكم؟ هو انتوا ليه ما بتيجي تثبتوا بطلان منهجنا ما ينفعش تثبتوا الا بالشتم والتطاول والتجعير وقلة الادب؟ ما تعرفش تثبته بقال الله وقال الرسول ونقولات علماء؟ مش ده المفترض في النقاش الشرعي هيبقى أفضل كتير؟ يعني على الأقل على الأقل بدل ما تشابه عباد الأصنام اللي هو كان هكس وخلاص وساحر مجنون وكلام من ده، شابه اليهود اللي هم كانوا نصحين شوية يعني كفروا بالله بس ما قالوش بقى ساحر وكاهن وكذاب، دي قالوا مش هو لأن نبي آخر الزمان من بني إسرائيل، صح؟ فخليك ناصح، ده انت بتقول فاهم اليهود كويس، فاهم ايه بقى انت طلعت ما انتش فاهم اي حاجه؟ لو فاهم اليهود كويس هتفهم ان اليهود كانوا ناصحين. نبقى غشم ونقول ساحر وكاهن فيبقى كلامنا باطل خالص؟ احنا نمسك العصايه من النص ونقول اه ده محمد رسول الله بس للعرب خاصه مش لبني اسرائيل طائفه العيسوي، او نقول انه رسول اخر الزمان اللي احنا مبشرين به من ايه؟ من بني اسرائيل وليس من بني اسحاق وليس من بني اسماعيل. فانتم ما حصلتوش حتى اليهود اللي لما جه يكفر ما بقاش غشيم. فانت حتى لو عايز تكفر وعايز تدافع عن منهجك الكفري وعايز حتى تدلس وتقول عليه اسلام، اما تدلس داخل من دلس من داخل المنظور الاسلامي اللي هو دلالات ونقولات واقوال علماء، يبقى حتى الكلام مبلوع. يبقى انا لما بقول لك اه ده انا اقدر اغلبك في الملاكمه، ما اجيش العبك جودو، صح؟ ما انا هغلبك في الملاكمه يبقى تلعبني ملاكمه. لما انت قعدت تهيص وتقول اغلبك في الملاكمه وساعه ما جيت لقيتك لابس لي لبس كره الماء مش جودو حتى، يلا يا ادوين انت بتلعب كره ماء كده. فاللي بقعد يتنطط ده، ما يا عم ما تبطل تنطيط وتجمع ادلتك وتيجي، او روح شوف شيخك ولا شوف اللي عنده علم وانت بتقلده هاته وتعالى. تعرفوا تعملوا كده؟ الطلب ده صعب، صعب الطلب ده، ما سهل خالص اهو. مش بتقول انتوا معاكم حق والحق ده المفترض ادلته كتير؟ تفضل روح هات لي قال الله، بعده قال الرسول، بعده نقولات العلماء في شرح قال الله وقال الرسول. تعرف؟ ماشي يا شيخ حازم، بس انا هعرضك هنا في الجزئيه دي. اللي المفروض اللي هيجي يناظر ويكون هو ملم بالموضوع كويس، هو دلوقتي عنده منصة ومش مستعد ان هو يخاطر بفقدان المنصة، سواء هو قاعد بقى على قناة واخد له جزئية في برنامج، مش عارف عنده برنامج على اليوتيوب، الكلام ده كله، ان هو يعرض نفسه لمناظرة ومثلا والناس تحس ان هو هيتلجلج وهيفقد الناس ديت، هو مش عايز يخاطر، هو خلاص عمل المستحيل عشان يوصل اللي هو فيه. فلذلك عمره ما هيجي. اللي هيجي لك مين؟ اللي هو ما عندوش إلمام اصلا، او اللي هو فاكر نفسه ان هو ضليع في اجزاء او في جزئيه واجزاء كتيره مش عارف عنها حاجه. والله أنا قديما الناس المحترمة قالوا لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأس في الباطل. فأنا ما بقى سلمنا جدلا تابع في الحق أفضل من أن أكون رأس وقائد في الباطل والضلال. دي نقطة. النقطة الثانية، ومين قال أصلا أن الموضوع أنت مطالب في أنك تحرج نفسك؟ أنا بقول لك أهو الناس دي اللي بيقولوا أروا اليهود، والله ولا عارفوا حاجة عن اليهود. يا راجل كنت تعلمت من اليهود النصاح، اركن على جنب وصدر حد وبنحيادي، وبعد شوية زلقيت الموحدين دول غلبهم، قولوا والله أنا راجل منصف أهو وبتقي الله وهمشي على الصح، هتبقى كسبت دول وكسبت دول، هتبقى يهودي صح. لو فرضنا أنك ما انتش مخلص، يعني اللي ما هوش عارف يسستمها إزاي نقول له يسستمها إزاي. أنت عايز فلوس، خد يا عم المؤلفة قلوبهم النبي ادالهم فلوس. أنت عايز شهرة، خد يا عم شهرة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. صح يا عم تايجر، احنا الموحدين طلعنا قرينا اهو في مخططات اليهود وتصرفاتهم اكتر منه، ففاهمين لعب اليهود كان ايه لما يمسك العصاية من النص، ولعب المنافقين كان ايه لما برضو مسكوا العصاية مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح قالوا الم نكن معكم، وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. صح. فطلع اللي كان فاهم مخططات اليهود والمنافقين، ما المنافقين دول كانوا عواد اليهود اصلا ومخططاتهم كانت مع اليهود. خلاص يا عم انت القصة عندك محرج وما وصلش سقف ايمانك انك تتقي الله وتقبل الحق، اركن في جنب وسيب الخناقة تدور بعيد عنك. انما انت الغبي بتتصدر للخناقة ليه؟ وبعدين ايه فكرة انه خايف يتقل منه؟ ما هو كده كده هيتقل منه. ايه اللي مش هيتقل منه؟ هيتقل منه. وهو قبل كده ما كانش بيزعل لما يقول انا مش فاهم حاجه في الدين وبجيب اي حد فاهم عشان اتعلم منه. قال لا، طب انت كنت بتمثل علينا لان انت متواضع وبتقبل الحق. وكذا مره نصحح له ويقول اه في دي ما كنتش عارفها ودي كذا. انت كنت ماشي في خط كويس اهو، ان لما حد بنصحك بتقول له جزاك الله خير ده دي ما كنتش فاهمها. الله، طب ما تكمل بقى في التوحيد والبراء من الشرك، ما تكمل في تحقيق الكفر بالطاغوت. هي جت على دي ووقفت. انت قدام حاله من، خلينا اقول لك ايه، من الخذلان. انت مش موفق في انك تاخد قرارات زي دي. اقولها لك بصراحه شيخ حازم، بس ما تزعلش، انت حزف نفسك ان انت يعني ما قدرتش ان هو ربنا يهديه مثلا هو يجي، او يعني انت زعلان، مش حزف نفسك، زعلان ان هو كنت عايز ان هو ربنا يهديه بدري شويه. يمكن الله المستعان، يعني يمكن ربنا، محدش عارف يعني وقت الهدايه امتى؟ حاسس ان انت زعلان نفسيا على ان انت مثلا فقدت شخص او لسه مش ما استجابش يعني. الله المستعان، ان شاء الله ربنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حدثنا اليوم عن ايه يا شباب؟ انت عاوز تتكلم في استاذ؟ انت تتكلم على استاذ عمر. كنا عاملين روم قبل دي والروم دي كنا بنعلق على الروم اللي فات وبنكمل كلامنا. ايه هو الكلام بقى؟ انت داخل من امتى طيب؟ لسه داخل دلوقتي. طب وطلعت كده على طول يعني من غير ما تعرف اي حاجه؟ ما عشان كده بس الروم ديت، عشان كده بس انا واحمد شويه هفتح روم تاني انا وانت احمد والاخ الجرامبي، نعيد اللي احنا قلناه تاني. ماشي اللي انت شايفه. انا بهزر معاك يا عم. انت قريت الاول اللي فوق الاول ولا لسه؟ حار لك كتالوج الموحدي التوحيد بين الفطر دين الفطر. اه يعني انت عارف الرومات بتاعتنا. ماشي ده هنتكلموا على ايه دلوقتي؟ انا بحسبك جديد يا عم. يا عم ماشي اعتبرني جديد. لا احنا دلوقتي يعني يعتبر احنا خلصنا كلام، لو انت عايز تبدا موضوع تاني نبدا موضوع تاني. وبعدين الروم اللي هي اللي اتسجلت قبل ديت اللينك بتاعها موجود تحت، بس هتشوفها بقى ايه، هتسمعها بكره الصبح ان شاء الله. لسه ما فيها كلام مهم. ايه رأيك يا احمد في العملية اللي اسرائيل عملتها في حزب الله؟ والله اسرائيل ديت دولة كافرة تمام، عايز تولع في اللي جايبينهم، ده اللي انا اقدر اقوله. طب وحزب الله؟ طب مين هم حزب الله؟ اللي قصدك اللي هم الجماعة بتوع الشيعة بتوع لبنان؟ ايه؟ الشيعة بتوع لبنان. لا دي حركة مع بعض هم عاملينها. مش بيحاربوا اسرائيل؟ ها مين الحزب الله؟ بتحارب اسرائيل بس يبقى نشيله مع الراس. بس هم بيحاربوا السنه برضه. لا بس مش بيقتلوا في السنه؟ بيحاربوا السنه في سوريا والعراق. بيقتلوهم يعني؟ بيقتلوهم. صدق كنتش اعرف. مشكله برضه. لا بس هم جماعه الشيعه اللي هم بتوع مش لبنان، الجماعه اللي هم بقى الشيعه اللي في جد الايرانيين ذات خطط هم عاملينه، يعني انه يقول لك بص احنا مسلمين بتلاقي الحرب همت وهم اصلا شيعة، فدي الحركة هم عاملينها يعني من نفسهم كده. طب استنوني بس دقيقتين كده اصلي الفجر. ماشي حد موجود يا شباب؟ موجودين اخوي. هشام او سمير؟ دكتور سمير موجودين؟ موجودين. طيب تمام. الشباب معكم بقى لو. يا شباب اتفضل. استاذ جراند ايه رايكم في الناس اللي واخدين الاسلام قران فقط بدون سنه الرسول؟ بيعملوا بالقرآن ولا قالوا سمعنا وعصينا؟ لا صلى على النبي. أستاذ أحمد فؤاد فهم ولحضرتك بيقولوا إن القرآن شامل كل شيء، ولا والرسول لم يعني ملوش الحق إن هو يقول حاجة من عنده. لا خلاص هو خلاص ربنا نزل كل حاجة في القرآن وخلاص الدين خلاص. فسألتهم عن الصلاة، أما إيه اللي أقم الصلاة لدلوك الشمس لغسق الليل، يعني قال لي المفروض تصلي بين وقت الشروق والغروب. وسألته ثاني عن سألته ثاني أفتكر قلت له طب ما في آية بتقول ثاني أفتكر هي بس مش عايز أغلط فيه الصورة دي. طيب إلا ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا لي قاعدة برضو يلف ويدوروا كده ما فهمتش منهم حاجة. قول لي رأيك أستاذ أحمد فؤاد. والله رأيي دولت شوية كفر. لا هم يؤمنوا بالله ورسوله برضو يا عم. ما أي حد ما الشيعة بيؤمنوا بالله، بس طول الواحد ما حرف في القرآن ولا كان قال لك نايم يصلي من الشروق لحد الغروب. لا لا لا لا، بيقول لك بيقول لك لو هو فاهم الصلاة تبقى، قلت له طب قول لي كام ركعة مثلا، اللي هي مثلا بيقول لي الصلاة تبقى يا إما الشروق يا إما الغروب، ومش فاكر. قال لي عايشة، قال لي يا تلاتة أكتر، ما عندوش إجابة محددة. قلت له طب بتصلي إزاي؟ قال لي شبه أنتوا بتصلوا، وبيقول لي ما فيش حاجة اسمها تحيات في الصلاة. أمال إيه؟ يسلم على طول كده من غير تحيات؟ هو قال لي في حاجة اسمها تحيات، بيقول لي الرسول ما كانش بيقول تحية لله الصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي، يعني بس ما كانش هيسلم على نفسه يعني، بيقول لي كده لا في إيه يعني؟ بس. فاتفضل قول لي رأيك في يقول لك أحمد، طلع عليا، هسيب حضرتك تتكلم بقى. ده دوت راجل كافر والعياذ بالله، يدعي الإسلام وهو أصلا عمل شبه مسيلمة الكذاب كده. مسيلمة الكذاب كان بيعمل أكاذيب، بيقول اللي عايز يصلي ركعتين يصلي، اللي عايز يصلي ثلاثة يصلي، والزكاة دوت ممنوع. فهما نفس الكلام برضه، الجماعة دول عاملين شبه مسيلمة كده. طب شاركونا يا شباب، شاركونا عشان النقاش ما يملش، شاركونا. ما هو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم القرآنيين سهل كتير انك انت أو ممكن تسأله هل هو عنده كل القدرة والملكة تبع اللغة العربية اللي يفهم القرآن اساسا، يعني ما شفت انا واحد منهم عنده قدرة باللغة العربية صحيح كافية انه يفهم القرآن اصلا. لا كان عادي، كان واحد مثلا كويتي، واحدة سودانية بيتكلموا عربي عادي. بس أكيد ما كلنا بنتكلم عربي حاليا، بس ما عندنا الملكات لنفهم القرآن كله. القرآن هو إعجاز اللغة العربية، فمو مجرد إنك لا عادي إنك أنت تفهمه كله بشكل كامل. هشام هو كان بيقول حاجة، بقول لك هو كان بيصلي 3 صلوات بس وثلاث ركعات فيما فوق، وكان بيقول لي ما فيش حاجة اسمها صلاة الظهر والعصر. فده يعتبر مسيلمة، ده يعتبر مسيلمة الكذاب التاني. أهم هذول يسموا القرآنيين اللي ما بياخذوا أحكام ولا شيء إلا باسم القرآن، لا بيطلعوا لا على السنة النبوية ولا شيء، بيصلي بيسموا ايه؟ قرآنيين. بيصلي صلاة العشاء والفجر وتاني ايش؟ لا كان بيقول لي كان بيصلي العشاء والغروب والشروق. غروب الشروق ايش يعني؟ المغرب. لا المغرب بقى هو معتقد قال لي انه لما الشروق. لما الشمس بتنزل. طيب كم ركعة عزلوا؟ كم ركعة؟ ايوه سألته قال لي يا ثلاثة يا اكتر، بقول له طب اديني حاجة محددة. طيب ايوه، وين في آية؟ آية في القرآن في انه عدد كان بيقول الركعات. لي الصراحة مش فاكر الآية، بس هو كان بيقول لي حاجة زي فرادة، حاجة بعدين ثنائي، حاجة كده، بس مش هفتكرها الصراحة، بس كانت تخاريف يعني. طيب وقعدت قول له انت بتاكل الميتة ولا بتاكل كل الميتة حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لي ميتتان ودمان، اما الميتتان فهما الدم الجراد والسمك، والدمان الطحال والكبد. فهو ما بياكلش كبدة يعني؟ قول الكبدة دم، وربنا حرم الدم، من اين يعني انا احللت؟ جبت له الايه اللي هي بتقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلت له طب كده الرسول يعني اكيد في حاجات نهى عنها وحاجات امر بيها، دي هيقولها فين يعني؟ مش هيقولها في القران، اكيد القران ده كلام من ربنا. فقال لي اعرفش، عادي توه برضو كده ما ادريش اجابه صريحه. قلت له انا دخل لما خلاص. يعني هو بيقول لك في الحالة دي، بيقول لك الرسول أتانا القرآن، لكن قول له ربنا قال أيوة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، قول له الحكمة يعني إيش؟ حكمة بإجماع السلف والمفسرين والسنة، أيوة. دول البهائم يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الشباب الله. لسه موجودة دي. السلام ورحمة الله. اوكي يا استاذ جرجند، الاستاذ عمرو على الحديث اللي كنت سايله لنا دلوقتي. حديث؟ لا اللي انت كنت كلام يعني، اللي انت كنت سايله لنا دلوقتي. كنا بنتكلم عن الناس اللي هي واخدة القرآن بس من غير سنة ولا حديث رسول وكده، بس الناس اللي واخدة الإسلام قرآن فقط. قرآن فقط؟ قصدك على النصارى؟ ايه؟ قصدي على ايه؟ اللي هم النكارة اللي بينكروا السنة، منكر السنة. أيوة بيقول لي، أيوة بيقول لي الرسول ما كانش بيقول حديث وكده. طيب هو الشخص ده مش معانا، مش على نفس دينك يعني؟ يعني أنت شايف إن الشخص ده على نفس الملة بتاعتي؟ هل هو بيصلي نفس الصلاة اللي أنا بصليها؟ هل هو يعرف معنى الشهادتين اللي أنا أعرفه؟ هل هو بيقيم دينه زي ما أنا بقيم ديني؟ أكيد لأ. استاذ عمرو اقول لك حاجه بس بسيطه. طب اثبت له مثلا ان ربنا فرض عليه 5 صلوات في القران، اقول له ايه؟ طب ايتي؟ طيب لو إيه؟ لا مثلا عدد بيت واحد، مثلا واحد ملحد مثلا، ان ربنا امرنا مثلا ب5 صلوات اللي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعايز اجيب له ايه من القران اقول له ايه بقى؟ إيه؟ هو أنا في القرآن ال5 صلوات؟ لا طيب لازم اقول له حديث بقى ولا اقول له ايه؟ طب ودفع حديث وأنت أصلا واحد ملحد بيسألك ليه أصلا في تفاصيل الدين؟ هو لسه أصلا أقرب الصنع، أقرب الله عشان أبدأ أدخله بقى ويرك عليه شبهات؟ لا ما هو بيحبوا كده، يقول لك ايه، ما بيقول لك انتوا اللي بتألفوا من دماغكم، طبعا الملحدين بيقول لك انتوا بتألفوا من دماغكم، مش عارف ايه، القرآن ما قالش الكلام انتوا بتقولوه ده، فهو اصلا سوى القرآن اللي أمرنا بالاتباع السنة. ايوه بس هو أساس نقد القرآنيين اتباع السنة هي جاية من القرآن مش أمر نحن اخترعناه. بس هو اصلا هو الموضوع أصلا منطقي يا أستاذ أحمد، يعني القرآن نقل ربنا حفظه ومن أحد أسباب حفظه ماشي اللي هو نقل بالتواتر، يعني كان بيحفظ في الصدور وبينتقل من جيل إلى جيل إلى جيل لحد ما وصل لينا. فهل الناس اللي نقلت لنا السنة بنفس الطريقة هيبقوا كذابين؟ يعني نفس الشخص اللي نقل القرآن هو نفس الشخص اللي كان يحفظ الأحاديث، فأنت ليه مصدق لده ومكذب للتاني؟ يعني مكذب ليه للطريقة التانية؟ فهو يعني إنسان غبي، يعني هو إنسان غبي، يعني نفس الطريقة اللي وصلت بيها القرآن هو نفس الطريقة اللي وصل بيها السنة. تاني حاجة، هل الرسول كان بيتلو القرآن فقط؟ ما كانش فيه وقتها بيقيم دين مع المسلمين اللي موجودين وقتها؟ هنصلي، هنصوم، هنروح نحارب، ننشر الإسلام، كانش فيه حاجة زي دي؟ قلت له الرسول ما كانش بيتكلم يقول لهم مواعظ الكلام ده، قعد بقى شعب برضه أي كلام، وكان بيقول لي إن إمبارح كان أول يوم رمضان، كانوا صايمين إمبارح، بقول له طب إزاي يعني إمبارح أول يوم رمضان؟ قعد يقول لي الناس دلسوا على الدين وضيعوا الأوقات وكده، وبيقول لي بنصلي في مواعيد غلط وأي كلام وكده، بيقول لي العشاء بس الميعاد الوحيد اللي بنصلي فيه صح. أيوة الله ينور، هي الآية اللي مريم كتبتها دي. طيب يا شباب، ممكن بقى نسأل بعض الأسئلة كده. هل ربنا ذكر في القرآن دليل على كفر اليهود والنصارى؟ اه موجودة الآية، قول لك لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك سورة البقرة. ماشي، أنا عايز آية بكفرهم، بكفر اليهود والنصارى. في اللي هي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما إله إلا الله. وقد هو ربنا كفرهم في القرآن وذكر السبب صح؟ أي إن هم قالوا إيه؟ إن الله ثالث ثلاثة صح؟ طب هل رب العالمين كفر الهندوس في القرآن؟ هو كان في هندوس ساعتها؟ ما تعرفش؟ لا ما اعرفش والله. طب ما هم حتى لو وجدوا بعد ذلك هل القرآن كفرهم؟ أكيد، ثانية أحاول أفتكر لك، أكيد يعني اللي اتخذ غير الله إله كيف فساوي، أكيد مذكورة سنة. تمام، يعني أنت بتطبق عليهم آية مجملة؟ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له كنوه بل له السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. انا قصدي يعني انت في عندك هندوس، بوذيه، مش عارف، مجوس، كل الطوائف دي كل انت هتطبق عليهم ايه؟ في ايه مجمله؟ في ايه اللي في سوره البقره، لا اكراه بالدين فقد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهي بتشمل كل البشر مو بس اليهود والنصارى والمسلمين. ماشي، وفي آية برضو رب العالمين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا صح. يفلح الكافرون. وفي سورة الآية في سورة الحج بتقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه. طب كلها منبثقة من إيه طيب؟ مش منبثقة من إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة؟ أي يعني كلها أصلا مرتبطة بالشرك، بالشرك وأهله وإن أي طائفة هتعمل شرك فهتدخل تحت الوعيد وعدم المغفرة من الله، صح؟ طب هل الشرك ده بيغفر؟ يا رب ربنا بيغفره؟ حتى الأنبياء ما بيغفروا. لا لا لا لا، بس لو واحد تاب إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليه. لا أنا مش بتكلم في التوبة، ما هي التوبة أنت لو تبت من أي شيء ربنا بيغفره، لا إنما لو مت على الشرك. لا خلاص، في بسورة النساء إن الله لا يغفر أن يشركوا به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. تمام، يعني أعظم الذنوب هو الشرك وربنا لن يغفره أبدا. أكيد حتى للرسل ما بيغفروا. بالظبط بالظبط. إن الله طيب لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي معناها واضح ولا محتاجة تتفسر ولا محتاجة لا واضح، واضحة 100%. واضحة؟ يعني ممكن نعتبرها دي آية محكمة من محكمات القرآن. أكيد يعني. طب في آية تانية رب العالمين بيقول فيها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أيوه. فبيقول لك هنا الآية دي لو واحد أشرك، يعني في ناس بتقول إن الآية دي بتقول إن لو واحد، هم بيفسروها كده بيقول لك لو واحد أشرك بالله فربنا هيغفر له عادي، او مش هنسميه مشرك عشان ربنا ما بعتلوش رسول يعني. مثلا، عشان ربنا ما بعتلوش رسول، ما عرفش حجة الرسول، ما طنش كلام الرسول. هو ربنا مش بعت للمسيحيين واليهود رسول احنا كل لو ادعينا يعني؟ في سورة ياسين، في سورة ياسين وقال رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا مين المرسلون؟ قال طبعا من لم يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني ولا ترجعون. تمام، فهو كان غيرهم اصلا واحد اصلا عشان يقول لهم على الدين وكده. تمام، هم اصلا كفروه يعني، حتى لو وكل اصلا كل عصر كان ليه نبي. تمام، بس قوم كفروه زي قوم لوط ونوح كده، كل ده قوم كفروه. فهل طيب هم اصلا كان عندهم نبي بس هم اصلا كفروه؟ انا بتكلم ان الايه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هنا لو حد اشرك بالله المفروض ان هو يبقى مات مشرك ولا مات مسلم؟ لا ما مشرك. مات مشرك، صح. طب لو هو ادعى ان هو بينطق الشهادتين، يعني بيقول لك انا بقول لا اله الا الله ولكن مثلا انا ايه، انا بروح عند على البدوي ادعو البدوي، بأرى إن البدوي ده بيرزق ويشفي وبيجلب ليا مثلا الولد والذرية، ده جهل بقى في الوقت ده، ده جهل يعني. طب الإمام إيه الدليل؟ دليلك من القرآن إيه طيب؟ إن ده جهل، أو ماشي بمعنى صح أنت ليه فرقت ما بين الهندوس الكافر وجيت على ده قلت لأ ده جهل؟ ليه ده جهل؟ إن دوت دلوقتي مثلا يعني مثلا بيقول لك مثلا يعني واحد بيقول لك إيه ربنا يشفيني تمام، لكن ده بيقول لك يا سيد يا بدوي خد 2 من 50. والله كده مش بتطري، خد اشفي لي 2 من 50. لا انا مش عاوز اللي بيهزر، انا مش عاوز اللي بيهزر، انا عاوز واحد راح فعلا حد يوجهه قال له انت ربنا، انت مش هتتشفي من المرض اللي انت فيه ده غير لما تروح وتدعو البدوي ان هو يشفيه. ما هو ده عندهم اعتقاد بتاع طنطا دوت اصلا، خلاص ده جهل بالنسبه لهم، ده اعتقاد بتاعهم يعني خلاص. ما هو جاهل، ما هو بالفعل هو جاهل، هو جاهل ليه بقى؟ لان جاهل ما لقاش بيه بقى. حد ينصحه، ما لقاش حد ينصحه. هو مثلا ايه ما هذا معاهم؟ فيش جهل اللي كانوا يعملوا ما كفار قريش. الهندوسي ما لقاش حد ينصحه، البوذي اللي انت لسه قلت عليه مشرك ده ما لقاش حد ينصحه برضه. لا بس اقول لك حاجه، بس ده مثلا ايه معاهم عليهم يعني. ده مثلا داخل يصلي تمام وعايز يسمع قران ويسمع حديث، بس في اعتقاده تمام لا ان سيد البدر ده مثلا لو رمى له 50 جنيه وقال له اشفي لي مثلا 2 من عيالي مثلا اللي هم تعبانين هيشفي له، ده اعتقاده. ايوه اعتقاده ده نفس اعتقادك، يعني انت ممكن تعتقد نفس الاعتقاد ده؟ لا اشمعنى؟ ليه بقى؟ انا فهمت القران مثلا، انا مثلا يعني لا ربنا مثلا بيقوله لا ما قالش كده. انا واذا هو دلوقتي عمل يعني ايه شرك؟ ربنا قال في القران ايه؟ واذا مرضته فهو يشفيه. تمام، ما قالش لا يشفينا هو سيد البدوي، ما قالش روح عند سيد البدوي واقعد ارقص وهيشفيك زيهم زي الجماعه الصوفيين. اصل سيد البدوي ماشي سيد ماشي. البدوي انا اصلا هو دلوقتي ظن ان البدوي ده هو الشافي. طيب الهندوسي يظن ان، او البوذي بيظن ان بوذا هو الشافي، ايه الفرق بين الاثنين؟ والله ما الاثنين نفس الجهل. بس انت قلت على البوذي ده كافر مشرك بره، طلعته بره، ماشي عشان ده اصلا ما بيشرك بوجود الله، ده برضه اشرك من دون الله. بس ده يعني ايه يعني؟ هو بيقولك انا بتبع مثلا التوحيد، مثلا اقول لك انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اقول لك انا بصلي وكده. لكن طب هي لو انا مثلا لو حد ده مثلا واحد مثلا فهمه وكل حاجة. لا لا أنا مش بتكلم في حد فهمه، أنا بتكلم دلوقتي الرسول لما بيبعث للجهال بيقول عليهم أنتوا يا جهال يا مسلمين، ولا لا بيكفر القوم اللي بيبعث ليهم؟ لا لا لا، عمره الرسول ما هو أصلا بيقول يا أيها الذين آمنوا، يعني بياخذهم باحترام. لا ده آية الكافر، ده سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون. ماشي، بس هم الكافرون ليه؟ لو هم أصلا كفروا أصلا الرسول ويكفروا ربنا ويك يا عم مفيش الله. طب يا عم ازاي اثبت لي؟ طب في الله ومعاه شريك والعياذ بالله، يعني عشان كده الرسول كفره. طب ما في آية البينة، سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم البينة. يعني كان ربنا سماهم مشركين، سماهم كفار، أهل الكتاب كانوا كفار، إزاي ولسه ما جالهمش الرسول اللي يصحح ليهم الدين؟ ماشي، ما قالهم الرسول دلوقتي فما حقيقي مشركين. لا أنا قصدي إن الرسول بيبعث ليهم بيقول لهم اللي أنتوا عليه ده شرك، ولو متوا عليه هتخلدوا في النار. فهم وده أصلا الآيات بتاعت القرآن كده، رسلا إيه مبشرين ومنذرين. منذرين من إيه؟ ما هو أنت لو اللي أنت بتعمله ده ما فيش منه أي مشكلة هينذرك بيه ليه؟ ما يسيبك عليه. إنما هو بينذرك إن أنت لو فضلت على الشرك ده أنت ملكش جنة في الآخر، صح؟ صح. بس وبرضه يعني برضه أنت في الأول قلت لي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أنت قلت لي إن دي آية محكمة، يعني آية من أحكم المحكم، فأنت المفروض تاخدها على ظاهرها إن ربنا مش هيغفر الشرك، إن اللي عمل الشرك ده هيبقى مشرك. عشان ربنا مش هيغفر بالظبط. فأنت بقى حالة واحدة، الصوفي اللي راح بقى للبادة، في حالة واحدة إيه؟ اللي هو لو تاب، لو ما تابش خلاص بقى. ماشي، ما هو دلوقتي في ناس وسطينا صوفية بيفعلوا الشرك ده وبيروحوا للقبور يتوسعوا بالقبور ويدعوا الأموات وبيذبحوا ذبائح عندهم، فهم بيظنوا إن الناس دي شركاء مع الله، وبيقول لك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالناس دي معانا ولا الناس دي بره؟ زي لازم بص، الشيعة لما بيعملوه، يعني اقول لك حاجة، الشيعة شوف انتم بيعملوا ايه، يعني ده ايوه، ما هو نفس الحوار. الحسين ما يبدل قد ايه، الحسين ما يبدل قد ايه، ايوه بيدعوا الحسين بس وبيقولوا ان السؤال واضح علي اله وكده، ليهم كفر يعني، وبيسبوا في الصحابه ان وبيسبوا في ام المؤمنين، مثلا ليهم كتير يعني. يعني الحسين ميت بقاله اكتر من 1400 سنة، تمام؟ انت النهارده بتمسك سيف وتطلطم ليه وتدبح في جسمك ليه كده؟ يعني الحسين يعني هيرضى عنك كان وهيبقى فداء ليك؟ هم عقلتهم عقل جاهل، هم عقلتهم ماشي ماشي، انا ما عنديش مشكله ان هم جهله، بس حكمهم الشرعي بالنسبه لك كمسلم بيكون حكمهم ايه؟ لا شرك طبعا. مسلم مسلمين ولا مشركين؟ لا هم بيدعوا الاسلام ومش مسلمين اصلا، مين هم مين الشيعة، ليه ما بينطقوا الشهادتين زي ما بيتقوا الشهادتين. ماشي، بس انت الاعتقاد بتاعهم مختلف غير اعتقاد يا مدام يبقى بينقضوها بقى، بينقضوا الاسلام بتاعهم، صح؟ نقضوه، ناخد الاسلام ايه؟ او بمعنى صح هم مش عارفين معنى الشهادتين، فبناء عليه جاهلين باللي بيرتكبوه من الشرك. يعني لما سوى لك ايه، صلوا على اهل البيت ومش عارف ايه وايه، فهو اعتقادهم كده خلاص. ما هم ويسبوا ام المؤمنين عائشة. طب هو ينفع نقول على الشيعة دول وبالذات الروافض اللي هم بيعملوا كده، ينفع حد يقول عليهم مسلمين؟ لا طب ينفع حد يترحم على موتاهم يقول لا، ما حدش فلان فلان الله يرحمه مثلا جمهورية إيران الإسلامية، ينفع حد يقول كده؟ لا طبعا. تمام. طيب نرجع للصوفية تاني، اللي هم الصوفيين دول، الناس دي مسلمة ولا كده تعتبر مش مسلمة؟ الله الصوفيين اللي هم بيعملوا ده مش بيوصل لك حاجة؟ يعني هم الجماعة دول أصلا مش هو الإسلام. ليه بقى؟ يعني عاشوراء دوت الصحف اللي هم الجماعة اللي بره زي أمريكا مثلا والدول المتقدمة وإنجلترا بيصوروه بليه، اللي هم بيمسكوا مثلا الجنزير ويقعدوا يضربوا في نفسهم ويلطموا، يقول لك شايفين الإسلام هو ده الإسلام. فهم أصلا بص يعني أقول لك، هو ده الإسلام بتاعكم، فاهم قصدي؟ ماشي، يعني انت في دولة الإسلام انت الناس دي لازم ايه تتخلص منها، يعني الناس دي مش هينفع تفضل معاك، الناس دي ما بتبقاش مسلمين، الناس دول يعني لو في دولة الإسلام مش بيبقوا مرتدين، يعني بيبقوا مرتدين خرجوا من الدين، بيتم استتابتهم من جديد، لو رفض ان هو يرجع الإسلام بيقتل، صح؟ بس ده حكمهم الشرعي، انما ان انت تثبت ليهم اسلام فانت كده بتقول ان انا ينفع شخص زي ده انا اعمل زيه، صح؟ يعني انت لو شايف ان ده مسلم فانت بتبيح لنفسك ان انت تعمل زيه، انا ممكن اعمل زيه وافضل مسلم برضه. لا بس دول اصلا بيدعوا الاسلام يعني، دول مش مسلمين. انا مش دعوه بيدعي الاسلام، كله بيدعي الاسلام، مش شيعي اللي هو اللي بيسب في الصحابة ده بيدعي الاسلام برضه، بيراك انت كافر نفس الكلام يعني. فانا ماليش دعوه بكل واحد يدعي الاسلام، انا ليا دعوه بحقيقه الاسلام ايه. يا حازم يا حازم، هل انت شيخ؟ هل دارس؟ يا منيك ذبحت وانت تفتي؟ خلاص اسكت يلا، اسكت يلا يا هبل، انت عازم ايه؟ الشيخ فتح بقه يا غبي انت، اطلع بره. بقول لك يا اخي، هل كل واحد بيدعي الاسلام وبيفعل اشياء تناقض الاسلام؟ يعني زي ما انت لسه بتتكلم في منكر السنه، واحد بيقول لك انا مسلم وبشهد الشهادتين ولكن انا منكر للسنه، منكر لكل الاخبار اللي وصلت لي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ده انت هتعتبره زيك في نفس لا دينك؟ لا طيب يبقى في ناس دلوقتي بتخرج من الاسلام قول او فعل او اعتقاد، صح؟ يعني أكيد. واحد صحي الصبح كده قام سبب الدين لمراته مثلا زي ما بيحصل كده، هل ده انسان كفر؟ والله هو دلوقتي عشان هو سب الدين فطبعا ده كفر، يعتبر تمام، ان هو سب الدين نفس الفكرة كفعل بقى، واحد راح صلى مثلا الضريح اللي موجود عندهم في البلد او في القرية، ضريح عيدروس، ضريح مش عارف السيد البدوي، ضريح الحسين، ولا ايا كان الضريح اللي عندهم يعني. فهم ضحكوا عليه وقالوا له روح صلي للشيخ الفلاني عشان يجلب لك الرزق وزي ما بيقول لك ايه، انت لو ناديت يا الله مش هيستجيب ليك، انما لو ناديت يا شيخ فلان فهيستجيب ليك يعني، عشان احنا نعرف ربنا، انما انت ما تعرفش ربنا فانت لازم تدعو اللي تعرفه عشان هو يعرف ربنا. ده بدك توصيله كده، توصيله يعني، ربنا بندخل عليه بالشركاء. ده اصلا دجالين بقى اللي هم بيقولوا كده، دجالين هم، ده دجالين مش مسلمين، ده دجالين يقول لك احنا فينا شيء لله. طب ايه هو الشيء؟ مش عارفينه. ايوه، هو الشيطان ضحك عليهم، الشيطان ضحك على الناس دي، هو دجال بيقول لك انا فيها شيء لله، آه خد شوية البخور دولت ويجلبوا لك آه البركة في البيت. طب يا عم الشيخ، طب ايه الاثبات بكده؟ طب انت مؤمن تؤمن ان الهداية بيد الله، بلاش بيد الله دي، والله او ان من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا. يعني الهداية بتكون من الله، صح؟ والله الهداية ده من قلب الواحد بقى، ان الواحد ده قلبه هو اللي ايه متعمي مثلا بإيمان لا واحد. بس في آية بتقول لك فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، ايوه واحد صح؟ مثلا يعني واحد مثلا عايز مثلا يشوف مثلا ايه الصح او ما انا صح، هيروح لدجال اكيد؟ لا، يشوف مثلا يخش مثلا يكلم شيخ او يكلم عالم، يعني هو يكلم عالم أو يقرأ القرآن يا عم، او يقرا قران. صح؟ أنت لو قرأت أي صفحة في القرآن اقعد اقرأ كده هتلاقي يعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، صح؟ كل الآيات تحذير من الشرك وإن أنت ما ابدا تاخدش وصاية بينك وبين ربنا ايوه، فيبدا وما واحده واحده تحكمش بقوانين تانية غير قوانين ربنا. ايوه فيبدا واحده واحده هو ايه بقى ايه يستمع للدين، فبعد كده بقى يشوف الدين بقى بيقول ايه ويقرا عنه اكتر. تمام، ولو هو مثلا شايف مثلا ان هو مثلا في اهل قريته مثلا بتقول مثلا ويقول لك مثلا روح للراجل ده، وده الراجل ده مبارك تمام، البركه في ايده مش عارف ايه وفي شيء لله تمام، هيكتشف مثلا ان ده الدجال. ما الناس غلابة مثلا، أهل كرة غلبانين مثلا مش فاهمين أي حاجة، لسه مثلا مش فاهمين القرآن، وجالهم واحد دجال بيضحك عليهم، فهم لا طبعا لو فهموا الدين وقروا صح يقول لك ده دجال يا عم، طب مفيش الكلام ده. فهمك للدين هنا، انت فهمك للدين هنا، لو انت مش فاهم الدين ينفع تبقى مسلم؟ يعني ينفع انا اقول لنفسي انا مسلم وانا مش فاهم الاسلام؟ لا طبعا، يعني انا بتضايق، انا كده ببقى كذاب، صح؟ ايوه بقى لما كذاب. بقول انا بحب الله ورسوله وانا اصلا ما بقى يعني انا اصلا ما بفكرش اروح افتح القرآن او وانا احب الله ورسوله واروح في الاخر عند السيد البدوي ارميله 50 جنيه عشان خاطر يشفيني؟ اكيد لا، ما فيش ولا عقل ولا منطق بيقول كده. أي طيب، هو الناس دي حكمها في دين الإسلام ماشي إن هما بيبقوا مشركين، ما ينفعش إن أنا أسويهم ايوه بالمسلمين، لأن أنا كده يعني بمعنى صح، ينفع واحد يقول على اليهودي مسلم؟ ده طبعا طب اللي بيقول على اليهودي مسلم، هل ده أصلا يعتبر مسلم؟ لا مش يعني مسلم، مش مسلم. وأي حد بيساعدهم مش مسلم، وأي حد واقف ضد الحق مش مسلم، ولا يلحق يتقال الإسلام أصلا، يعني لا هو مسلم. أنا بتكلم دلوقتي اللي بيسمي المشرك مسلم، لا ده طبعا مش مسلم، هو زيه هل أصلا، لا يبقى تمام؟ زيه، هو يبقى زيه مش مسلم. ليه بقى؟ لأنه مثلا بيقول لك يا عم اليهود دول أصلا مسلمين، طب ماشي يا عم أنت كده بتشبه اليهود بالمسلمين، هتبقى إيه؟ أكيد بنسبة 100% أنت واحد شبهه. لا أنا هو مش شبه اليهود بالمسلمين، هو قال لك شبه اليهود هم المشركين. المسلمين، اليهود أصل مسلمين. في يهود، في يهود كانوا على زمن الرسول سيدنا موسى كانوا مسلمين عادي، لكن أنا ماشي. بتكلم هو سمى المشركين مسلمين. ده طبعا ما في واحد جه على فرعون كده، فرعون اللي نصب نفسه إله مع الله، قال لك ده فرعون ده مسلم. ده فرام. فشخص زي ده أنت ينفع تقول إن ده مسلم زيي؟ ده طبعا يعني بيرى إن الكافر مسلم. يروح يعبد له صنم ولا حاجة أحسن له. بالظبط، يعني هو لو ادعى ان هو مسلم فهو كذاب برضه. الشخص اللي بيقول على النصارى مسلمين او بيقول على اليهود مسلمين، نفس الكلام برضه، يروح برضه يشوف له صنم ولا حاجة يعبده. ماشي. ونفس الكلام اي مشرك، يعني هو الفكرة للعلة نفسها، علة الشرك، مش لمجرد ان هو اسمه يهودي او اسمه نصراني فبيتم السلام عليكم. فبنصفه بالشرك. احنا بنصفه بالشرك عشان هو بالفعل مشرك، صح؟ صح. بشر الشرك الأكبر، سواء بيدعو سيدنا عيسى وبيظن أنه الإله، فده شرك أكبر. ده شركة ده طبعا. بالظبط. فأي واحد بيفعل الشرك بيعمل نفسه المعامل، يعني أي واحد بقى انتسب لأي ملة وبيفعل نفس فعل النصراني ده، يا مشرك زي لازم على المسلم يتبرأ منه، واللي ما أكيد. يتبرأش منه فهو مش فاهم، مش فاهم يعني إيه إسلام. مثلا لما امريكا تقول لك ضد المسلمين، لا يا عم الشيعة مش مسلمين، مين اللي قال لك كده ان الشيعة مسلمين؟ هما بيدعوا الاسلام بس هما مش مسلمين. معلش لما النهارده اشوف مثلا واحد مثلا ماشي في الشارع وماسك سيف ونازل على ظهره والصحف بتصوره وكل الناس بتصوره، وفي الاخر هيطلع لك شوية كفار يا هيقول عم لك انت خايف على الصحف ليه ومنظرنا قدام لا الغرب مش وبتاع؟ خايف على يعني المنظر، مش دي القصة يعني، احنا في احنا بس لسه هيقول لك ايه؟ بعيد. هيقول لك ده المسلم، يعني ان انت عايز تتبع الهدايه. يعني واحد مثلا بيفكر يخش الاسلام وشاف شيعي يقول لك والله ما داخل اسلام، يقول لك انا اخش الاسلام عشان يوم عاشوراء اروح اقطع في نفسي شهادة الحسين. فاهم الفكره فين اصلا؟ انا عايز اوصل لك بس حاجة، ان دين الاسلام، انت عشان تدخل الاسلام لازم تبقى فاهم معنى الشهادتين اللي انت بتنطقهم. يعني مش طبيعي ان انا اخد اروح اوقف واحد في الشارع مثلا في دولة أوروبية واطلع له مثلا 50 يورو واقول له بص انت هتقول ورايا، واقوم جاي ناطق الشهادتين وهو يرددهم ورايا، واقوم جاي مسلم عليه واقول له مبروك انت واخد بقيت ال مسلم. 50 يورو، واخد ال 50 يورو وراح جاب بقى مثلا خمر ولا حاجة. لا مش خمرة، مش خمرة، واخد ال50 يورو وراح ايه الكنيسة، ولع له شمعة وقعد يدعو السيد المسيح. فهل انت بالنسبة لك ده بقى مسلم؟ لا صباح. هو نطق الشهادتين، هو بقى لسه مسلم؟ لا هو لو نزل لا شهادتين انت، بقى هي المشكلة فيك انت، المشكلة فيك انت، انت اللي انت اللي مع... انت انت انت كده يعني بتضحك عليه، او انا بمعنى مثلا صح كلمة الشهادة هنا ما نفيتوش. لو انا عاوز بقى يبقى مسلم بجد، لا اخده وافهمه الاسلام الصحيح بعد كده، بالظبط. وده لي حرية. ما لكن اقول له يا شهادتين وخد 50 يورو فانا كده بستهبل. بالظبط بالظبط. يبقى اذا الشهادتين ده دول لهم مدلول، صح؟ أكيد طبعا. لازم كل مسلم يحقق، واللي ما يحققوش فهو ايه، اللي ما يحققش المعنى ده فهو ايه، لا مشرك. زيه زي زيه زي اللي خد ال50 يورو وهرب ده. صح. طب يعني تمام كويس يا عم، شكرا أستاذ عمرو. عايزينك بقى تبقى تحضر معانا في الرومات كده وتسمع كده لل طب أنا أعمل لك طب إضافة. طيب ماشي ماشي ماشي. ماشي صح. ازيك يا استاذ جوبة؟ استاذ علي مرحبا يا عمرو. مرحب بيك. مرحبا. طيب بمناسبة النقطة اللي كنت بتتكلم مع أحمد فيها، إحنا اتفضل. مش هنخش لسه في خلاف إنهم مشركين أو مش مشركين، يعني على العامة بتاع على العامة السواد الأسوأ اللي إحنا كنا منهم، اللي أنا واحد من الناس يمكن ما زلت منهم، تمام؟ بالنسبة للمسمى، لما أجي أسمى بقى كده برضه لازم أنا أقول إن هو مش مسلم؟ أه أنا مقر إن هو مش مسلم، لكن لازم أنا أقول مثلا إن هو مش موحد؟ ما بص يا استاذ علي، هو الموضوع لازم نقر الاول ان اللي فعل الشرك بيبقى مشرك، ولا ممكن حد يعذره؟ يعني نتفق اول في المنهج ده، يعني ما تاخدش بقى الاحكام العموم واحكام التحاكم وانت لسه مثلا ايه لسه بتناقشني في العذر بالجد. تمام، مش لسه يعني، مش ده، مش دي البوينت او مش دي النقطه اللي انا اقصدها. اللي انا اقصد اللفظ نفسه، اللفظ احنا خلاص كده يعتبر، ما هو كله مسلمين اللي هو مسلمين بطاقه، ها من الاخر. فمسلم البطاقه ده برضو لازم اقول له، يعني ساعه ما في الحديث مثلا معاك مثلا، لازم انا في اللفظ اقول ان هو مش مسلم. طب هسميه ايه مثلا؟ أسميه إن هو مشرك ولم يحقق الإسلام أصلا، يعني أنت في بلاد كفر. يا عم سميه حسني، هو أنت وأنت لازم تسميها مسلم يا مشرك. طالما أنت بتتعامل ومحرج تقول له خد يا كافر، قول له خد يا حسين عادي، يعني خد يا معلم، خد يا باشا، إيه اللي أنت فكرة وصلت عندك كده إيه؟ الفكرة، ده المقصد على فكرة يا شيخنا. أه تمام كده. طيب يا عم أنا ما عم الله فهمتش يكرمك، السؤال انت بصراحة. انت فصلت وعايز تنام، ما عشان كده ما أه فهمت السؤال. هو بيقول لك لازم اروح اقول له يا كافر، يا عم لا اقول له يا حسين. لا اله الا الله. انا قلتك انت بتاخدني على الحيطه السد على طول، هي كده كده هتروح للحيطه السد. طب بس عمرو ليه؟ بياخد، ما انت ما تقول له عمرو يا حسين بياخدني واحده هيعرف انه واحده، كافر. لا لا لا عادي. عمرو بياخدني واحده واحده، يعني ماشي معايا كده ايه، سنه سنه، مش مزود لا انا البنزين فاكر، انت. لا يا عم هي كده كده انا الحته فاكر السد. رومين لحد دلوقتي، فبصراحه يعني ايه انا قاعد بخففي كده مع احمد. آه صراحه الله خلاص يديك يلا العافيه. نقفل على كده بقى، وان شاء الله لان فعلا احنا طولنا وعملنا الرومين ورا بعض، فان شاء الله الى لقاء اخر. جزاكم الله خير يا شباب، وان شاء الله يجوب ان احنا موجودين مع بعض كل يوم ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخنا، وبارك الله فيكم جزاكم الله جميعا. خير. الله يبارك فيك يا اخي. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.